السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بطلابي وطالبات العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. هذا هو الدرس الخامس عشر من قراءتنا لكتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفحة 496. وضعت لكم الكتاب في رابط PDF تجدونه آخر منشور في قناة التليجرام. بعدما انتهى ابن تيمية رحمه الله من بيان بطلان مذهب المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، بعدما بين بطلان هذه المقالة من جهة العقل ومن جهة الشرع، أراد أن يبين من أين أخذ المرجئة قولهم. فهذا الفصل اللي هو سنبدأ فيه الآن فصل متمم ومهم جدا، كأنه استدلال وحجة على ما سبق. فبعد أن نفى أن يكون مستند المرجئة في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، بعدما نفى أن يكون مستندهم الشريعة أو العقل، أراد أن يبين لك من أين أخذوا هذه المقالة. وهذا بديع جدا من ابن تيمية رحمه الله، وهو نفسه الذي بين أن العلم بالمقالة وبنشأتها وبما تولد منها أصل في نقضها، وأصل في مداواة أهلها وكشف شبهاتهم. وأنا ذكرت هذا في فصل اليوم في الصباح لما كنا نتكلم عن كتاب العلموية وضرورة معرفة المقالة ونشأتها. نبدأ نقرأ. طبعا هذا يحتاج تركيزا، يعني هذا الفصل بالتحديد يحتاج تركيزا، ولكن سأحاول أن أبين، يعني أفك الألفاظ فيه، ولن أطيل في الموضوعات التي يذكرها ابن تيمية، لأننا سنأتي لها إن شاء الله في موضعها، لأنه سيتعرض هنا للفلاسفة المشائيين أو أتباع أرسطو، ثم يتعرض إلى الفلاسفة الإسلاميين اللي هم منتسبون إلى الإسلام يعني، وتلقوا مقالة أرسطو وحاولوا أن يجمعوا بينها وبين الشريعة. فهؤلاء سيأتي لهم فصل خاص في ختام هذه الدورة الخاصة ب الفرق المخالفة لأهل السنة في هذا الباب، هو في كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة وأهل الإلحاد إن شاء الله. قال رحمه الله: فصل. وقول جهم ومن وافقه إن الإيمان، ما هو قال أن الإيمان، لا هو المفروض إن، وقول جهم ومن وافقه إن الإيمان مجرد العلم والتصديق، يعني الإيمان فقط هو خلينا نقرأ الأول الفقرة كاملة وبعد ذلك نعلق على الصعب فيها. وقول جهم ومن وافقه إن الإيمان مجرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده مستحق الثواب والسعادة، يشبه من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه. كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في مسائل الأسماء والصفات ومسائل الجبر والقدر متقاربان، وكذلك في مسائل الإيمان. في صوت، أعمل في صوت هنا تقريبا، الرسائل شغالة. أعمل وكذلك في مسائل الإيمان، وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع. ابن تيمية رحمه الله في الرد على المنطقيين وفي ضرء تعارض العقل والنقل وفي كتاب النبوات ومنهاج أهل السنة النبوية، في هذه الكتب تعرض إلى نقض قول الفلاسفة، إما في أصل نشأتها أو في ما تولد عنها مثلا مثل علم المنطق أو غير ذلك، أو في بعض المقالات التي تتقاطع فيها في الكلام عن الأخلاق أو عن الوجود أو عن أسماء الله وأفعاله وغير ذلك. المهم أن ابن تيمية رحمه الله هنا يريد أن يبين الصلة بين قول الجهمية في أن الإيمان مجرد العلم، يعني الإيمان مجرد أن تعرف الحق، واضح؟ وأن تصدق به، ولكن لا تعمل به، لا تتفاعل معه، واضح؟ احنا شرحنا هذا، فبين أن هذا يشبه قول المشائين اللي هو الفلاسفة، يعني أتباع أرسطو، اللي هم زعموا أن السعادة في مجرد أن تعلم الوجود على ما هو عليه، واضح؟ يعني دون أن تنتفع منه، أو دون أن يعني جعلوا كأنك مثلا، أضرب لكم مثال، يعني عشان أنا بقالي كتير يعني ما أكلتش المانجا المصري، فهم كأن هم بيقولوا إيه؟ إن علمي بأن المانجا جميلة هذا كافي في الاستمتاع بها. طبعا ده مش صح، الصحيح إن العلم ده مجرد مقدمة تجعلني أشتريها وأكلها وأفرح بها وأستمتع بها. فالمهم ان هو يحاول ان يربط بين قول المرجئه الجهميه، يعني ابن تيميه في نهايه الامر يرى ان كل المرجئه يلزمهم قول الجهم بن صفوان اذا لم يقولوا بتلازم العلم والعمل. قال رحمه الله، فهو يريد ان يربط بين قول هؤلاء اللي هم الجهميه، قول جهم في الايمان، وقول الفلاسفه في مساله السعاده او اللذه. قال رحمه الله: وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع، مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس، فإن النفس لها قوتان، قوة العلم، يعني ابن تيمية، احنا أخذنا هذه الرسالة يا شباب لو تذكرون، أخذنا هذه الرسالة يعني كانت من تقريبا الرسالة رقم 40 تقريبا يعني على ما أذكر، اللي هي إن النفس فيها قوتان، قوة العلم والتصديق وقوة الإرادة والعمل، كانت في جامع المسائل المجلد الثامن. قال: مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس، فإن النفس لها قوتان، قوة العلم والتصديق وقوة الإرادة والعمل، كما أن الحيوان له قوتان، قوة الحس وقوة الحركة بالإرادة. وليس صلاح الإنسان في مجرد، هو كاتب هنا ونفسه، هذه الكلمة زائدة يا شباب، يعني نعمل عليها خطأ، وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق دون أن، هو كاتب ألا يحبه، لا، دون أن يحبه، يعني الله هنا زائدة، دون أن يحبه ويريده ويتبعه. يعني هل يتصور أن إيمان الإنسان يكون بمجرد أن يعرف الحق دون أن يتبعه؟ لا، الله سبحانه وتعالى كل من كفرهم في القرآن ذكر أنهم كانوا يعلمون الحق ولكنهم لم يتبعوه، إما حبا في الدنيا أو ظلما أو كبرا أو حسدا من عند أنفسهم. فإذا حصر جهة الإيمان بالشيء في مجرد أن تعرفه وأن تصدق به دون أن تتفاعل معه، فهذا كذب في العقل وفي الفطرة وفي الشرع. طيب، قال رحمه الله: كما أنه ليست سعادته في أن يكون عالما بالله مقرا بما يستحقه دون أن يكون محبا لله عابدا لله مطيعا له، مطيعا لله، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، اللي هو الحديث المشهور، يعني اللي هو أول ثلاثة من الناس يقضى عليهم، حديث مشهور، وهذا الحديث جميل جدا أن يضعه طالب العلم أمامه يذكره بنية طلب العلم. قال: فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقا من غضب الله وعقابه ما لا يستحقه من ليس كذلك، كما أن من كان قاصدا للحق طالبا له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال وكان مستحقا من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله. طبعا هو يقصد هنا أن الله سبحانه وتعالى بين حتى في القرآن الذين كانوا على علم وكانوا مستبصرين ومع ذلك كفروا بالله ولم يتبعوا سبيله ولم يخلصوا له الدين، وكذلك العابد الجاهل. هو طبعا فسر اللعنة هنا بأنها الطرد من رحمة الله أو البعد عن رحمة الله. بشكل عام اللعنة هي الإقصاء، ولكن هل اللعنة هي الإقصاء من رحمة الله تحديدا؟ الله أعلم. هذا قاله عدد من أهل العلم، قالوا إن اللعنة هي الطرد من رحمة الله، لكن يعني اللعنة هي في معناها كأنها نوع من الإقصاء أو الإبعاد، لكن تحديد أنها الإبعاد عن رحمة الله تحديدا هذا يعني يحتاج بحثا. وعندنا الحديث المشهور اللي هو حديث أسامة بن زيد، حديث في الصحيح، أن رجل يعني تندلق أقتابه ويدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، يعني ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فبين أن هذا هو العلم النافع. وفي الصباح لما كنا نتكلم عن مقاصد العلم حتى التجريبي أو العلم الكوني أو النظر في آيات الله في الآفاق وفي النفس، بينا أن هذا النظر ليس مقصودا لذاته وليس مقصودا لاكتشاف الظواهر أو الاختراعات، وليس مقصودا لمجرد أن ينتفع به الإنسان ويحصل منه المصلحة، وإنما مقصود بالعلم بالله الذي خلق هذا الكون ودبره، العلم بالله وأسمائه ومحامده وأفعاله، وكذلك ما يعين منه على عبادة الله وحبه وإخلاص الدين له والتوكل عليه وغير ذلك من المعاني. أقفل الشباك عشان العيال الصغيرة بدأوا يلعبوا في الشارع، يبقى إيه؟ يبقى كده الدرس هيبوظ. قال رحمه الله: ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه، والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه، فهذا بمنزلة العالم الفاجر، وهذا بمنزلة العابد الجاهل. وهذا حال اليهود فإنهم مغضوب عليهم، وهذا حال النصارى فإنهم ضالون. طبعا هذه الفكرة أخذها ابن القيم رحمه الله وتكلم عنها بتوسع كبير، اللي هي فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، وتكلم عنها في كتاب اسمه مفتاح دار السعادة. وهذا الكتاب فيه يعني مواضع جميلة جدا يمكن أن تراجعه في الكلام عن خلاصة ما يحتاجه الإنسان من قوة العلم وقوة الإرادة، يعني أن تكون على بصيرة وأن تكون مريدا للحق. قال: كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ركز بقى كده في هذه الفكرة. قال: والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى. هذا الفصل يا شباب سيبدأ من هنا، من صفحة 498، اللي هي المقطع الذي سأقرأه الآن، سيبدأ من صفحة 498 وينتهي عند صفحة 519. هنا بعض الناس بيشكل عليه لماذا يستطرد ابن تيمية خارج بحث المسألة التي يدرسها. هو الآن سيتكلم عن المتفلسفة، لماذا هم أسوأ حالا من اليهود والنصارى، ويتكلم عن الفلاسفة الصوفية، ويتكلم عن من يسمون بفلاسفة الإسلاميين وعن مقالاتهم وضلالهم. فبعض الناس يظن أن هذا الاستطراد خارج البحث، وهو ليس كذلك، بل هذا الاستطراد أنا يعني الحمد لله يعني لي عناية كبيرة بتراث ابن تيمية، والحمد لله بعض كتبه يعني شرحتها للشباب وتدارستها معهم، ربما كتاب يعني بعض الكتب درستها أكثر من 10 مرات. لم أجد ابن تيمية في موضع واحد استطرد بدون سبب، لابد أن يكون استطراده خادما للبحث، بحيث أنه بعدم الاستطراد لم يظهر هذا البحث بهذه القوة. فهذا الاستطراد يا شباب أراد ابن تيمية منه، طبعا لو احنا كنا نتدارس مع بعض يعني أعطيكم واجبات، كنت المفروض أقرأ معاكم من هذا البحث ثم أقول لك من وجهة نظرك ما سبب استطراد ابن تيمية. ما هو الاستطراد يا شباب؟ بداية الاستطراد هو خروج المتكلم عن موضوع الكلام لسبب ثم الرجوع إلى موضوع الكلام. يعني هو الآن كان بيتكلم عن مسائل الإيمان، دخول العمل في الإيمان، عن مقالة الجهمية وعلاقتها بكلام الفلاسفة اللي هو الفلاسفة المشائين، يعني مذهب أرسطو في مسألة السعادة، وإن هم قالوا مجرد تصور العالم على ما هو عليه يشبه مسألة التصديق والمعرفة عند الجهم ومن اتبعه. الآن سيتكلم عن المتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلال هؤلاء. وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى، وبدأ يتكلم. هذا الاستطراد سيبدأ من هنا إلى صفحة 519، يعني استطراد طويل ليس صغيرا. وبالمناسبة هذا من الاستطرادات المتوسطة، وإلا فابن تيمية في بعض المواضع، وأنا يعني جمعت هذه المواضع، من ضمنها موضع استطرد فيه 345 صفحة، يعني خرج يعني في خيط بدأ منه، كان يتكلم عن مسألة تسلسل الحوادث أو نقد قول الفلاسفة بقدم العالم، ونقد قول المتكلمين في مسألة أن الله لم يكن قادرا ثم صار قادرا، يعني مسألة كده تعتبر من المسائل يعني الصعبة شوية، وإن شاء الله هنتعرض لها. ولكن أنا أقول أنه هو بدأ من خط يعني بسيط، ثم أكثر من 345 صفحة استطرد، وهذا الاستطراد بديع جدا، وملخص هذا الاستطراد يخدم المسألة التي بدأ منها. المهم يا شباب، هو في الآخر يريد أن يقول من هذا الاستطراد تشابه رؤوس الضلال، وهو نفسه سينص، يعني ابن تيمية شباب أحيانا ينص على مقصده من الاستطراد، وأحيانا أخرى أنت تعرفه وحدك، لكنه هنا سينص على تشابه رؤوس الضلال، ويبين أن هؤلاء الضلال من الفلاسفة أو من اليهود أو النصارى أو من الفرق المبتدعة في الإسلام يتشابهون في مصادر، في مصادر الضلال أو سبب الضلال. طيب يا شباب، باختصار خلينا نفهم كده ما هي مدارس النظر في مسائل الوجود. مش احنا في الصباح، يعني الشباب منكم اللي كانوا معانا في الصباح، تكلمنا عن المسألة والمقالة والفرقة والدين والنحلة والمذهب والمذهب الفقهي والجماعة وهذه الأمور. المسألة يا شباب يعني مسألة القدر، مسألة الإيمان، مسألة الأسماء، أسماء الله، مسألة مثلا الصلاة، الزكاة، وهكذا، دي اسمها مسألة. طيب الإرجاء هذا مقالة، الوعيدية مقالة، العلمانية مقالة، واضح؟ طيب ابن تيمية هنا يريد أن يتكلم عن مدارس في النظر أو في دراسة المسائل. باختصار يا شباب، احنا عندنا أربع مدارس في المنتسبين إلى الإسلام في النظر إلى مسائل الشريعة، يعني مصدر التلقي، من أين نأخذ ديننا؟ أهل السنة هم الذين يجعلون الوحي، كتاب الله تبارك وتعالى، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان الوحي، وما كان عليه الصحابة الكرام هو المنطلق وهو المرد، يعني هو الذي ننطلق منه في دراسة أي مسألة، وهو الذي نرد إليه أي خلاف، تمام؟ طيب، ويرون طبعا أن العقل أداة لفقه الوحي وليس قاضيا على الوحي، ولا يمكن أن يتعارض مع الوحي ولا أن يختلف معه. طيب، في عندنا بقى مدرسة أخرى، وهي مدرسة التصوف، وأنا أقصد هنا بالتصوف الغلو في التصوف، الذين يجعلون الإنسان بوجده أو بقلبه يعرف الحق دون الحاجة إلى رسول أو إلى وحي، لذلك حتى قالوا كل شيخ له طريقة، وصاروا يبتدعون أصنافا من العبادات، وبعضهم غلا وقال خط بحرا وقف الأنبياء بساحله، ولم يرى أنه يجب عليه أن يلتزم بالوحي ولا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صار له طريقة في التعبد، حتى يسموها الطريقة النقشبندية، الطريقة الشاذلية إلى غير ذلك. يبقى هذا لم يرى أنه ملتزم، يجب أن يكون ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعد كده عندنا مدرسة المتكلمين، الذين جعلوا العقل هو الأصل والمرد وهو القاضي، ولو خالفه الوحي يقدم العقل على الوحي، تمام؟ وعندنا المدرسة الأخيرة، الفلاسفة الإسلاميون، اللي هو الفارابي والكندي وابن سينا وابن رشد، فهؤلاء جعلوا فلسفة أرسطو هي الأصل، وحاولوا أن يجمعوا بينها وبين الشريعة. نلاحظ أن هؤلاء الثلاثة، المتكلمون، الصوفية، الفلاسفة الإسلاميون، هؤلاء الثلاثة جميعا لم يجعلوا الوحي لا هو المرد ولا هو المنطلق، تمام؟ وهم جميعا رأوا أنهم يمكنهم أن يخالفوا ما جاء في القرآن والحديث، هذا يخالفه بوجده وذوقه، وهذا يخالفه بأنه مخالف لفلسفة أرسطو لأنه جعل فلسفة أرسطو هي المحكم، وآخر يخالفه بالعقل، وكل واحد من هؤلاء حاول أن يستدل لبدعته، وحاول أن يدفع المعارضة بين بدعته والوحي، اللي هي شرعنة التصوف أو شرعنة الكلام أو شرعنة الفلسفة، محاولة الجمع بين هذه الأمور وبين الوحي. واستعملوا في ذلك ألوانا من التحريف والتأويل ونفي دلالات النصوص إلى غير ذلك. وأنا ربما تكلمت عن هذا في بعض المواضع بشيء من التوسع. طيب، ابن تيمية هنا بقى يا شباب لا يعالج ظاهرة بعيدا عن أصلها ومنشأها، فهو يريد أن يربط لك خيوط الضلال، يريد أن يربط لك خيوط الضلال. فكما مثلا بالضبط كان في الحالة أو الحالة في أوروبا مثلا في القرون الوسطى، كان عندهم غلو شديد جدا في احتقار الإنسان وفي تقديس الوحي دون إعمال النظر والفقه والتفكر. وطبعا الوحي عندهم كان محرفا، يعني أقصد أنهم حرفوه اللي هو الكتاب، وكان عندهم الرهبانية المبتدعة، وكان عندهم إهمال للحياة وغير ذلك. هذا غلو. طيب، لما هم أقاموا العلمانية مقابل أو العقلانية أو المذاهب الفلسفية هذه مقابلة لما كانوا عليه، جعلوا الإنسان هو مركز الكون، يعني كان الإنسان محتقرا صار مركز الكون، بل صار إلها في الكون، وأنكروا الله والدار الآخرة، وبدل الرهبانية صارت إباحية في أقبح صورها، ويتفننون في أنواع الشذوذ والفواحش. فهم ينتقلون من غلو إلى غلو. فهنا بقى ذكاء الباحث أن يربط هذه الظواهر بعضها ببعض. ابن تيمية يفعل ذلك في أحسن صوره، يريد أن يقول لك إن رؤوس الضلال بينهم تشابه، سواء كانوا من الفلاسفة أو من الباطنية أو من المتكلمين أو غير هؤلاء. طيب، نرجع بقى مرة أخرى للاستطراد. طبعا يا شباب، أنا هذا الاستطراد نحن شرحناه قبل ذلك في مواضع أخرى، وسيأتي معنا موضع خاص به، فلذلك أنا سأقرأه سريعا بعد إذنكم. لو وجدت موضعا يحتاج إلى البيان يمكن أن أبينه، لكن إذا وجدت موضعا يحتاج استفصالا وليس هذا موضعه فسأتركه لموضعه إن شاء الله. قال: والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى، حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود. يعني هم جعلوا يا شباب إن السعادة فقط أن أحسن التصور، مش مهم بقى إن أنا أحسن التصرف، المهم إن أنا فاهم صح. طب أنا لا أعمل بهذا الصح، يعني أنا حتى في العرف لو أن إنسانا يعرف الحق ولم يعمل به لكان مذموما أكثر ممن لا يعرف الحق ولا يعمل به. قال ابن تيمية: ثم لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيئا نزرا قليلا، فكان جهلهم أعظم من علمهم وضلالهم أكبر من هداهم، وكانوا مترددين بين الجهل البسيط والجهل المركب. يعني بعض الناس بيجعل الجهل البسيط هو انك لا تعلم، والجهل المركب انك تعلم على خلاف الواقع. وهذه التفصيلات كلها محدثة ومتأخرة. واسم الجهل عموما في الشريعة يعني ليس مجرد ألا تعلم، وإنما معناه أن تعمل بخلاف الحق. وهذا لو أنت استقرأت نصوص الوحي ستجد هذا المعنى كثيرا. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، قال: إذ أنتم جاهلون. آيات كثيرة جدا فيها هذا المعنى. طيب، قال: فإن كلامهم في الطبيعيات والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها وزكاها وزكاها اللي هو تزكية النفس، يعني التطهير. يعني ابن تيمية بيبين إن هم لهم كلام حسن، ولكن هذا الكلام لا يمكن أن يشفي الإنسان في مسائل الوجود وفي تزكية النفس. قال: وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي اللي هو الوحي يعني. وكلامهم فيه، يعني كلامهم بقى في العلم الإلهي، ما هو أنتوا عايزين نركز يا شباب إن الفلسفة كانت لها منطقتان تعمل فيهما، أو العلم بشكل عام، الفيزيقا اللي هي الدنيا العالم المشاهد، والميتافيزيقا اللي هي ما وراء الطبيعة أو اللي هو الغيب بمعنى المغيبات، الأشياء الغائبة. طيب، هؤلاء لما مثلا يتكلموا في مسألة رياضية أو مسألة طبيعية عندهم أسبابها. طيب، حينما يتكلموا في مسائل الوجود يعني كيف بدأ الخلق، كيف نهتدي، من خلقنا، ما اسمه، ما أفعاله، ما صفاته، طيب هل هناك غاية من الخلق، طب هل هناك ملائكة، هذه الأمور من أين سيعرفونها؟ لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا من جهة الوحي، فهذه أمور لا تعلم إلا من جهة العلم الإلهي. فهؤلاء بعضهم لم يتكلم في هذه المسائل، وأكثرهم تكلم فيها ولكن بجهل وهوى. فلما جاء بقى أصحاب النزعة العلموية اللي هم المتأخرون، قالوا لا، أساسا لا يوجد عالم غيب أصلا، نحن لا نقر إلا بالعالم المشاهد، وبالتالي لا نتكلم إلا في العالم المشاهد. يعني إذا لم يكن ثم حقيقة إلا العالم المشاهد، فمن الخطأ أن نتكلم في غير العالم المشاهد، أصلا ما فيش غيب، فلماذا نتكلم في هذه المسائل؟ واضح؟ فحصروا من جهتين، حصروا أن الوجود ليس فيه إلا المشاهد اللي هو العالم، لذلك هم يسمون العالمانية، الذين يقرون بالعالم المشاهد فقط. طيب، وبالتالي المسائل فقط هي المسائل التجريبية الطبيعية، فغير ذلك أساسا ليس مسألة، بل هو خرافة أو جهل أو نحو ذلك. طيب، ما هو طريق المعرفة؟ طريق المعرفة فقط العلم التجريبي، وتكلمنا عن ذلك في الصباح. ابن تيمية يريد أن يقول إن الفلاسفة لما تكلموا في العلم الإلهي تكلموا بجهل وهوى، قال وكلامهم فيه، يعني في العلم الإلهي أو في مسائل اللي هي الغيب، يعني لحم جمل غث، غث يعني مهزول أو ضعيف، يعني أو يعني مرغوب عنه، يعني رديء أو مرغوب عنه، مرغوب عنه. طيب، قال لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل وباطل فاسد كثير. يعني هو بيقول إن هم، يعني هذا التشبيه جميل جدا من ابن تيمية، وهو حديث أم زرع، وهذا الحديث يعني لطيف في وصف كل امرأة لزوجها سواء كانت تمدحه أو تذمه. فابن تيمية يشبه هنا كلامهم، ان كلامهم الخير فيه قليل جدا، يبقى الحق في كلامهم قليل جدا. جميل. طيب، وثانيا انه هذا الحق صعب الوصول اليه على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، يعني مع كونه رديئا يصعب الوصول اليه. تعرف انت الجبل السهل، لو في جبل سهل انك تصعد عليه كويس، لكن هو انت عندك مثلا كيلو لحمة رديئة ومحطوطة فوق جبل، وهذا الجبل مليء بالوحوش، على ما توصل له هتتعب وممكن تموت، وممكن بالمصر كده تتزحلق وتقع على وشك، وفي الآخر هتتعب عشان تروح تجيب لحمة ما تستاهلش، ولا سمين فينتقل. فهو يعني يقول هو مش سمين يستحق انك انت تبذل له وتتعب له. فهو هنا يعني فيه فائدتان، أن كلامهم قليل الحق في هذه الأمور لأنهم لم يعتمدوا على الوحي، وأنهم يصعبون طريق الوصول إليه بحيث أنه لا يستحق أن تتعب فيه، سواء هذا في كلامهم، طبعا يقصد بواجب الوجود يعني الله تبارك وتعالى، لأن كل ما سواه هو ممكن الوجود أو ممتنع الوجود. هذه تقسيمات منطقية وفلسفية أنا لا أحبها، ولكن ابن تيمية استجاز أن يتكلم بها، يعني لأنه يرى أننا يمكن أن نخاطب أهل الاصطلاح باصطلاحهم. أنا لا أحب ذلك، يعني أنا لا أحب للمسلم أن يغير دلالة في الشريعة حتى لو كان يكلم الكفار أو المبتدعة، وإنما أحب أن يلتزم باللفظ الشرعي. لكن ابن تيمية رحمه الله استجاز ذلك، يعني وضع فصلا كبيرا في درء تعارض العقل والنقل حتى يستدل لهذا القول. أنا في رأيي إن الإنسان يتمسك بالألفاظ الشرعية هو أفضل من كل الجهات، وحتى من جهة ما يترتب عليه. فواجب الوجود هو معناه أن الله هو الأول وهو الحق، وأن ما دونه هو الباطل، وأن كل موجود في هذه الدنيا إنما هو من الله تبارك وتعالى. طيب، ابن تيمية قال وكذلك كلامهم في العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل، وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط ألا يقيد بصفة ولا قيد، يعني الوجود المطلق عندهم يعني الله تبارك وتعالى، بشرط ألا يقيد بقيد ولا صفة، مع اعترافهم بأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان. يعني هم قالوا إن لن أتوسع في ذكر هذا، ولكن حتى يعني نفهم دلالة الألفاظ بشكل سريع. هما مثلا بعضهم يقول إن الله هو الوجود المطلق، أو هو الوجود بشرط الإطلاق. يعني إيه؟ يعني بشرط إن إحنا نقول هو موجود، ولكن لا نثبت له أي صفة أو أي فعل أو أي قيد، موجود وخلاص. مع إن هما أنفسهم قالوا إن الموجود بشرط الإطلاق أو المطلق بشرط الإطلاق هذا ليس موجودا في الوجود، وإنما هو شيء في الأذهان، ليس موجود في الواقع. يعني معناها ان هم لا يثبتون لله لا اسما ولا نعتا، بعضهم يعني قال. وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود، هو كاتب على، لا هي الصح، يعود عند التحقيق الى امور مقدره في الاذهان، لا حقيقه لها في الاعيان. ثم فيه من الشرك بالله واثبات رب مبدع لجميع العالم سواه، لكنه معلول له. يعني يزعمون ان هناك شيء نتج عن الله، او هو معلول لله، وهو الذي أبدع الكون، وهو الذي يتصرف في الكون، إلى غير ذلك من المقالات الباطلة سيأتي موضوعها إن شاء الله. هو الآن لا يريد يا شباب أن يتعرض للمقالة ولا تصويرها، فقط يريد أن يبين شيئا واحدا مهم جدا، أن تعرف سبب الاستطراد والغاية من الاستطراد. ما هو سبب الاستطراد هنا؟ الربط بين المقالات المبتدعة ورؤوس الضلال. طيب ما هو الغاية منه اللي هي النهاية؟ يريد أن يقول إن كل من لم يعتمد الوحي طريقا في المعارف الإلهية لا بد أن يضل، ولا بد أن يضطرب، ولا بد أن يتناقض، ولا بد أن يكون في قلبه ريب، لأن الوحي وحده هو الهدى والرحمة والشفاء وهو الطمأنينة. فهو يريد أن يقول ذلك. ليس من المناسب هنا إن أنا أشرح لك بقى فكرة العقول والنفوس وفكرة قولهم في واجب الوجود وغير ذلك، لا ليس مناسبا، وهذا مهم جدا يا شباب وأؤكد عليه كثيرا. حينما تقرأ كتابا من كتب العلماء، كتب الأئمة، تجدهم أحيانا يذكرون رؤوس مسائل أو نتائج لا يريدون منها بسط المسألة ولا تفصيلها ولا نشأتها ولا الأقوال فيها، يريدون فقط أن يذكروا النتيجة. فمن الخطأ البالغ هنا إذا كنت تدرس الكتاب أو تدرسه أن تتوسع في ذكر المسألة، لا، إنما تبقى كل مسألة تبحث وتفصل في أليق موضع بها، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله. قال وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان، يعني لا واقع لها. ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم سواه، لكنه معلول له، يعني لله، وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر، هو معلول لرب فوقه، وذلك الرب معلول لرب فوقه، ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم إن المسيح ابن الله بكثير كثير، كما بسط في غير هذا الموضع. يعني ابن تيمية رحمه الله ذكر فكرة، هذه فكرة بتسمى فكرة الفيض أو الصدور أو التولد أو الإبداع، يقول بها ملاحدة الفلاسفة سواء المتقدمون منهم مثل أفلاطون وأرسطو، أو المتأخرون منهم كالفارابي وابن سينا، وكذلك الفرق الباطنية مثل الإسماعيلية وإخوان الصفا. الإسماعيلية مش اللي هي محافظة الإسماعيلية، يعني أنا محافظة الإسماعيلية في مصر، بس طبعا هو ما يقصدش بدول، يعني ما يقصدش دول. فهؤلاء عندهم اختلاف في هذه المسألة، ولكن يعني يقولون بهذه المقالة، وإن شاء الله سيأتي شرح هذه المقالة ونقد هذه المقالة إن شاء الله في موضعها. ابن تيمية قال وليس لمقدميهم كلام في النبوات البتة، وكأنهم لم يتكلموا عن الأنبياء نهائي ولا الرسل، ومتأخروهم حائرون فيها، فمنهم من يكذب بها، يعني يقول ليس هناك نبي، كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله من قولهم بحدوث العالم، لكن أثبتوا مع قولهم، آسف، مع قولهم بحدوث العالم، إن العالم يعني مخلوق، لكن أثبتوا القدماء الخمسة، وأخذوا من المذاهب ما هو شرها وأفسدها، ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم العالم كابن سينا. قدم العالم يعني العالم ليس مخلوقا لله، وإنما هو موجود في نفس وجود الله، إنما حدوث العالم إن العالم مخلوق، يعني واضح؟ طبعا القدماء الخمسة هذه يعني سيأتي إن شاء الله أيضا في موضعها الكلام عنها، ابن تيمية تكلم عنها في منهاج السنة وغيرها، الكلام عن الرب والنفس والمادة والدهر والفضاء، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في كتاب منهاج السنة وغيره من الكتب. قال ومن هو، طبعا انت تلاحظ هنا انه لم يذكرها لينقضها او ليشرحها، فقط بين ضلالها وخلاص، ان هي يعني ايه، انظر الى الحال الذي آلوا اليه او المقالات التي خرجوا بها لكونهم لم يعتمدوا على الوحي. قال ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم العالم كابن سينا وامثاله، لكنهم يجعلون النبي، طبعا يعني منهم من ينكر النبوات خلاص، ومنهم من يصدق بالنبوات ولكنه يضل ايضا في النبوه لانه لم يهتدي بها عن طريق الوحي. لكنهم يعني مع اثباتهم للنبوه يجعلون النبي بمنزله ملك عادل. ويجعلون النبوه كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتاثير والتخيير، فيجعلون خاصه النبي، يعني خاصه يعني الذي يميز النبي عندهم. ما الذي يميزه عن غيره؟ خاصة النبي عندهم ثلاثة أشياء، فيجعلون خاصة النبي ثلاثة أشياء: قوة الحدس أو قوة الحدس الصائب التي يسمونها القوة القدسية، وقوة التأثير في العالم بنفسه، وقوة الحس التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه. تمام؟ طبعا كل هذا هو لا يريد أن يشرحه، ولكن فقط يريد أن يذكر، انظر إلى هذا الضلال الذي وصلوا إليه، انظر. واضح؟ قال فكلام الله عندهم هو ما في نفسه من الأصوات، وملائكته هي ما في أنفسهم من الصور والأنوار، وهذه الخصال تحصل لغالب أهل الرياضة والصفاء، فلهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة. يعني إحنا النبوة عندنا معروفة، يعني في قول الله وفي قول أهل الحق أن النبوة هي من الله، واتاني رحمة من عنده، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالنبوة ليست أمرا يكتسبه الإنسان، وإنما هو اصطفاء واختيار. إنما هؤلاء لا، جعلوا الإنسان يمكن أن يكون نبيا بالرياضة. الرياضة معناها إيه؟ الصفاء، والإنسان يزهد في الدنيا ويفكر في الله فيصير نبيا. قال، وإن شاء الله هذا سيأتي معنا في كتاب خاص اللي هو كتاب النبوات، وهو من أنفس الكتب وآخر الكتب لابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وصار من سلك سبيلهم كالسهروردي المقتول. طبعا هو ميزه هنا بالمقتول لان في واحد اخر كان معاصر لابن تيميه اسمه شهاب الدين السهروردي، هذا كان صوفيا شافعيا صاحب كتاب عوارف المعارف، وهذا غير السهروردي المقتول. السهروردي المقتول الرجل عندنا كتب ترجمته هو أبو الفتوح يحيى بن حبش ابن أميرك شهاب الدين السهروردي، نسبة إلى سهرورد في العراق، وهو كان كرديا، وذكر ترجمته التي ذكرها الشافعي بأنه علامة فيلسوف، وأنه كان يتوقد ذكاء إلا أنه كان قليل الدين، وأنه كان مزدريا للعلماء مستهزئا بهم، وكان رقيق الدين، وحكم فقهاء حلب بكفره إلى غير ذلك. وإن شاء الله لما يأتي الكلام عن فلاسفة الصوفية أو الملحدين في الدين سنتعرض له إن شاء الله. قال: كالسهروردي المقتول وابن سبعين المغربي وأمثالهما يطلب النبوة. يعني السهروردي هذا لما ظن أن النبوة مكتسبة صار يطلبها، وكذلك ابن سبعين وأمثالهما يطلب النبوة، ويطمع أن يقال له قم فأنذر. هذا يقول: لا أموت حتى يقال لي قم فأنذر. يعني فضل يجاور، يعني فضل قاعد كده ويقول، الناس بتقول له يعني إيه نهاية مطلبك؟ قال لهم يعني حتى يقال لي قم فأنذر، يعني هو فاكر إن هو هيصير نبي يعني. وهذا يجاور بمكة ويعمر غار حراء، المفروض يعمد إلى غار حراء. هذا في نسخة، يعني النسخة اللي عندنا هذه ليست صحيحة، الصواب أنه يعمد إلى غار حراء، يعني فاكر أنه هو هيكون نبي زي النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ويطلب أن ينزل عليه الوحي، ينزل عليه فيه الوحي كما نزل على المزمل المدثر مثله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع من السيماء، يعني كأنها أنواع من علم السيماء، يطلق على ما أنواع من السحر أو الحدس أو الرياضات المعينة، كأنها ستصفي نفسه حتى يستقبل الوحي. قال: التي هي من السحر، ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيماوي. ومن لم يمكنه طلب النبوة، يعني بقى في واحد منهم أقل شوية، هيعمل إيه بقى؟ ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها لعلمه بقول الصادق المصدوق لا نبي بعدي، أنا أعرف أن ليس هناك نبي، أو غير ذلك كابن عربي، هذا صنف آخر. يعني الضلال الأول نشأ من ظنهم أن النبوة مكتسبة، فبعضهم قال أنا سأصير نبيا وسأبقى هكذا حتى يقال لي قم فأنذر، أو يعني يا أيها المزمل، مثل السهروردي وابن سبعين. طيب في واحد بقى عرف إن إيه النبوة لا ليست مكتسبة مثل ابن عربي، ده بقى عمل إيه؟ طلب ما هو أعلى من النبوة، يعني ظن أن الولي وقرر ذلك أن الولي أعلى مقاما من النبي، واضح؟ أو غير ذلك كابن عربي وأمثاله، طلب ما هو أعلى من النبوة في زعمه، فادعى أن الولاية أعظم من النبوة، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة الملك، وبنى ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة، بأن الملائكة عندهم ما يتصور في نفس النبي أو الولي من الأشكال النورانية الخيالية، فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه، والنبي عندهم يتلقى بواسطة هذا التخيل، والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا التخيل. ابن تيمية بيقول: ولا ريب أن من تلقى المعارف، يعني كأن هذه جملة اعتراضية تفسيرية لظنهم، يعني هم يتصورون ذلك، ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل كان أكمل ممن يتلقاها بتخيل. فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة، صاروا يقولون إن الولاية أعظم من النبوة. شوف هذا مهم جدا يا شباب، معرفة نشأة المقالات كيف قيلت، وما هي خطوات هذه المقالة وأطوار هذه المقالة وكيف نشأت. فهو هنا بدأ بالخيط، وهو أنهم ظنوا أن النبوة مكتسبة خلاص، فلذلك بعضهم طلبها. طيب في بعضهم قال لا، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إن النبي يأخذ عن الله بواسطة، اللي هي قوة التخيل أو نحو ذلك، اللي هو بيتصور أن الملائكة هكذا، وهذا قول باطل، وإنما الملائكة من خلق الله وليس مجرد خيال كما يصوره هؤلاء. فقالوا إن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة، والنبي يأخذ بواسطة، إذن الولي خير من النبي، واضح كده؟ كما يقول كثير من الفلاسفة إن الفيلسوف أعظم من النبي، فإن هذا قول الفارابي ومبشر ابن فاتك وغيرهما. وهؤلاء يقولون إن النبوة أفضل الأمور عند الجمهور لا عند الخاصة، ويقولون خاصة النبي جودة التخيل والتخييل، أو التخييل والتخيل. فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية، يعني بيقصد بقى الإيه؟ دي ركز في الفكرة دي مهمة جدا. فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية، وعبروا عن المتفلسف بالولي. نلاحظ هنا يا شباب، الذين أرادوا أن يخرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل فرد منهم ركزوا في الفكرة دي جدا، كل فرد منهم زعم أن له منطقة خاصة به ليس للنبي عليه فيها سلطان. ركز بقى، العابد قال والله أنا سآخذ عن النبي مثلا الإيمان، وآخذ عنه مثلا الفقه، ولكن طريقة التعبد دي بتاعتنا، يبقى أخرج إيه؟ التعبد. بعد كده قال لك كل شيخ له طريقة. طيب جاء السياسي، الشخص السياسي الذي يحكم، قال لأ، في شريعة وفي سياسة، السياسة شيء والشريعة شيء، فأخرج السياسة من دائرة سلطان الوحي. تمام. جه واحد آخر قال لا، الكلام عن الله وعن أصول الدين هذا ليس للوحي، لأن الوحي مجرد نقل، وإنما الكلام يكون للعقل، فأخرج منطقة، أو أخرج الكلام عن الله وعن أسمائه وقدره من منطقة الوحي. تمام. جالنا بقى واحد تاني اللي هو الفيلسوف، قال لا، ده الكلام في مسائل الوجود من أوله لآخره لا نحتاج فيه إلى نبي. يبقى نلاحظ هنا إن خلاصة الذين خرجوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما الفلاسفة وإما المتكلمون وإما الصوفية وإما الحكام، كل واحد منهم يتحجج في خروجه عن سلطان الوحي أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إحنا أنفسنا يمكن واحد مننا يعني يرى سلطان الوحي عليه في بعض الأمور، وبعض الأمور الأخرى لا، يتحجج لعدم الالتزام بسلطان الوحي. والله سبحانه وتعالى قال: لا يشرك في حكمه أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فشوف ذكاء ابن تيمية هنا الكبير لما يقول إن هؤلاء الصوفية جاءوا بنفس معاني الفلسفة اللي هو يريد أن يخرج من عن سلطان الوحي وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدل ما يسمي نفسه فيلسوف سمى نفسه وليا. هو بالضبط، هذا خرج وهذا خرج، ولكن بدل ما يسمي نفسه فيلسوف سمى نفسه وليا، وكلاهما يتملص من سلطان الشريعة، ويحاول أن يجمع بين بدعه وبين الشريعة، ويحرف آيات الوحي لتشهد له الشريعة. فشوف الكلمة الجميلة: فجاء هؤلاء الذين، يقصد ابن عربي ومن اتبعه، فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية، وعبروا عن المتفلسف بالولي، تمام؟ وأخذوا معاني الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة والمخاطبة. طب غيرهم بيعمل إيه؟ غيرهم يقول الفيلسوف أعظم من النبي، تمام؟ هم قالوا الولي أعظم من النبي. فهمنا الفكرة يا شباب؟ هذا من أجمل المواضع في كلام ابن تيمية، إن هو يربط بين المقالات. هؤلاء أرادوا أن يخرجوا عن الشريعة وعن القرآن وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسموا أنفسهم فلاسفة، وزعموا أن الفيلسوف أعظم وأجل من النبي، لأنه يكتشف العلم بنفسه وبنظره، لا يرجع فيه إلى الوحي، بل يكتشفه بتعبه. فالنبي غايته أنه يتلقى الوحي ويخبره للناس، لم يتعب في المعرفة، إنما الفيلسوف هو الذي يفكر ويتعب وينظر، فلذلك هو أشرف من جهة المعرفة. نفس الكلام الولي، يعني هؤلاء الصوفية الغلاة، طبعا ليس كل الصوفية يقولوا بهذا الضلال، وأنا نبهت على ذلك كثيرا. هؤلاء فلاسفة الصوفية الذين زعموا أن الولي ينزل على قلبه العلم دون واسطة الملك أو الإيه؟ أو دون واسطة بينه وبين الله، فلذلك هو أتم وأكمل من النبي الذي يعني يأخذ بواسطة التخيل في نفسه، طبعا التخيل عندهم اللي هو الملائكة يعني. فقال ابن تيمية رحمه الله: قالوا إن الولي أعظم من النبي، لأن المعاني المجردة بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور، أو ما يتخيل في نفسه من الصور، لا آسف، قال: لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشيء في نفسه، والنبي يأخذه عن الله بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات. ولم يكفهم هذا البهتان، لم يقفوا عند هذا، اسمع بقى، حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء. يعني شوف الضلال، لم يكتفوا فقط بأن لهم طريقا في الهداية والعلم والمعرفة غير طريق الوحي وغير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، زعموا أن جميع الأنبياء والرسل إنما يستفيدون علومهم من مشكات خاتم الأولياء، وكذا واحد منهم دعا أنه خاتم الأولياء. قال: الذي هو من أجهل الخلق بالله، يعني هو من أجهل الخلق بالله ويدعي أنه هو أعلم الخلق وأن كل الناس يستفيدون علم منه. قال: وأبعدهم، أو الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم العلم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود، اللي هي ابن تيمية سيشرح هذا يا شباب، يعني سيشرح هذا الفكرة اللي هي وحدة الوجود وغير ذلك من مسائل ابن عربي، وسيأتي إن شاء الله فصل لها، وأخذناه قبل ذلك في بعض الكتب ولكن بشيء من الاختصار. ابن تيمية سيكشف هذا القول، أيضا هذا استطراد، فائدته فقط أن تنظر، أن تعلم، ركزوا الفكرة ده يا شباب، هذا أيضا من المقاصد المهمة، وهي بيان أن من خرج عن الوحي والاهتداء بالوحي فضلاله له أول وليس له آخر. فابن تيمية هنا يريد أن يقول لك: انظر إلى المقالات الباطلة التي تولدت فقط لكونك تركت الاهتداء بالوحي. قال: وحقيقة هذا القول هو قول الدهرية الطبيعية، يعني يقصد الفلاسفة اللي هم لا يقرون بالله الذي أبدع الكون وغير ذلك، يعني يقرون بالمحسوس فقط، الذين ينكرون أن يكون للعالم مبدع أبدعه وهو واجب الوجود بنفسه، بل يقولون العالم نفسه واجب الوجود بنفسه. فحقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين. الدهرية الإلهيين اللي هم بيثبتوا إيه؟ بيثبتوا أن العالم يعني ناتج عن الله أو نحو ذلك، إنما هؤلاء ينكرون أساسا أن يكون لهذا العالم رب. وهو يعود عند التحقيق إلى قول الدهرية الطبيعية. يعني هم أيضا الذين يزعمون اللي هم الدهرية الإلهيين يعود كلامهم إلى قول الدهرية الطبيعيين. وقد حدثونا، يعني هذا مهم جدا شاب لتعرف أن القول بفكرة الكفر بالله وبالدار الآخرة وبالغيب هي فكرة قديمة وليست فكرة حديثة. قال: وقد حدثونا، يعني بعض الناس حدثوا ابن تيمية أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي، أبو حفص السهروردي ده غير اللي احنا اتكلمنا عنه، غير الايه اللي احنا ذكرناه. أبو حفص السهروردي هذا مترجم له هنا هو أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد القرشي التيمي البكري السهروردي الصوفي البغدادي، نعته الذهبي بأنه الإمام العالم القدوة الزاهد المحدث وشيخ الإسلام وأوحد الصوفية، يعني اللي هو عامل كتاب عوارف المعارف لسه مر معانا، اللي هو تمييز عن السهروردي المقتول. قال: وقد حدثونا أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي هل يمكن، مكتوب كل، لا كلمة كل هنا احذفها، هل يمكن وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته له أم لا؟ ابن تيمية سيفسر هذا يعني. فقال الشيخ أبو حفص السهروردي: نعم يمكن ذلك. فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك، وأظن ده كلام ابن تيمية، وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه، يعني الاثنين ما كانوش قاعدين مع بعض، ده قاعد لوحده انتقل له، سئل هذا السؤال والآخر جالس بمفرده سئل هذا السؤال. قال: وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه. فقيل لابن عربي: إن السهروردي يقول كذا وكذا. فقال: مسكين، نحن تكلمنا في مشاهدة الذات وهو يتكلم عن مشاهدة الصفات. ابن تيمية سيشرح هذا في صفحة 514. قال: وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسول وأنهم منفون للبدع المخالفة له، يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله الفاسد في الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد. يا سلام، أهي هذه تخدم الفكرة التي تكلمنا عنها في الصباح. وهذا الموضع فعلا أستاذنكم أن أنا أسجله لبيان الفكرة التي تكلمنا عنها في الصباح، أن كثيرا من المسلمين المستقيمين أهل الخير يحسنون الظن بالمقالات لجهلهم بأصلها ومعناها ومنشئها وما تؤول إليه. تكلمنا عن ذلك أن بعض الشباب يقول: أنا لا أؤمن إلا بالعلم والعلم له سلطان، ولا يدري أن معنى ذلك أنه ينفي دين الإسلام من أصله وينفي الوحي. فلذلك تجد كثيرا من الشباب يروج لصفحات الإلحاد أو للبرامج الإلحادية وهو يحسب أنها فقط برامج تتكلم عن العلم، ولا يدري أن هذه المقالات في باطنها الدعوة إلى العلموية أو الكفر بالوحي وعدم الإيمان إلا بما تثبته التجربة أو نحو ذلك. فأستأذنكم أن أنا أسجل هذا. طيب، قال رحمه الله، خلاص يبقى احنا قلنا هذه الكلمة الجميلة: كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق الحق. شوف، في نية حق وفي خير، يعني في نية حق وخير، ولكن عندهم ضلال جعل هذه المقالة تروج عليهم. وهذا شاب يؤكد ما ذكرناه في الصباح، لابد من معرفة أولا تصور المقالة، ثانيا معرفة نشأتها، ومعرفة ما تؤول إليه. وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسول وأنهم منفون للبدع المخالفة له، يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه على أصله الفاسد في الإلحاد الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد، يعني القول بإيه؟ باتحاد العالم، إن العالم كله هو الله، والتعطيل يعني تعطيل الله عن ما له من الأسماء والمحامد والكمال. طيب، ابن تيمية بقى هيبدأ يشرح كده، أنا طبعا سأقرأ هذا الكلام أيضا سريعا، وسيأتي التوسع عنه في موضع آخر، ولكن لابد إن احنا ننهي على الأقل إلى صفحة 519، يعني ننهي الكلام في هذا الاستطراد. قال: فإن حقيقة الرب، هنا بقى سيفصل ما هو معنى كلام ابن عربي، وسيبين لماذا هو باطل، وكيف راجع على هؤلاء الناس الذين أحسنوا به الظن. قال: فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له ولا صفة، ولا يمكن أن ترى ذاته لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام قام به، ولا علم، ولا غير ذلك، ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات، يعني يرى في آياته، يعني هو ليس له وجود ولكن آياته يرى فيها، يعني هو الوجود، ليس بائنا عنه. واضح كده؟ كل هذا يعني كفر وباطل. قال: ولكن يرى ظاهرا في المخلوقات متجليا في المصنوعات، وهو عنده عين وجود الموجودات، يعني الله عنده هو الوجود، وشبهه تارة بظهور الكلي في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه، والنوع في الخاصية كما تظهر الحيوانية في كل حيوان والإنسانية في كل إنسان. يعني بيقول إيه؟ إن أصلا ربنا ملوش وجود، بس أنا لما بشوف الإنسان فهذا شيء من الله، واضح، لكن ما عندوش الله مميز عن الناس، أو يعني إيه، بائن عنهم أو بائن عن الخلق. قال: وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين. يبقى شوف إن تيمية بيرجع المقالة لأصلها، واضح كده. وبشكل عام يا شباب، بشكل عام ابن تيمية يريد أن يقول، لا ركزوا في الفكرة دي مهمة جدا، الضلال في الفرق المنتسبة للإسلام منبعه واحد من اثنين. ركزوا بقى عشان دي خلاصة مهمة. إما أنهم طلبوا الهدى من الوحي فأخطأوا في فقهه أو فهمه، مثل بقى الخوارج ومثل مرجئة الفقهاء وغير هؤلاء مثلا، ومنهم من طلب الهدى في علم اليونان مثل الجهمية والمعتزلة والمتكلمين بشكل عام. ليس هناك ضلال يخرج عن هؤلاء، فالمتكلمون والصوفية والفلاسفة الإسلاميون، كل هؤلاء ضلالهم نشأ من كونهم تركوا الاهتداء بالوحي واهتدوا بفلسفة أرسطو أو الفلسفة التي جاءت من اليونان، حتى لو كانوا انتقدوا بعض ما فيها، ولكنهم تشربوا مقالاتها سواء في المنطق أو الفلسفة أو حتى في اللغة، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وتقسيم الدين إلى أصول وفروع. كثير من هذه البدع منبعه أخذ من فلسفة أرسطو، من الكتب التي ترجمت في الإسلام، ولم تكن هذه البدع لها وجود قط قبل ترجمة هذه الكتب. طيب، قال: وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين. حتى في أثر كان ذكر تقريبا في عند الصفدي، إن لما طلب المسلمون في عهد المأمون اللي هو الخليفة العباسي أن يعني أرسلوا إلى ملك اليونان ليترجم لهم كتب الفلاسفة، فالملك رفض تقريبا، وبعدين أحد وزرائه الخبثاء قال له: ابعث لهم بهذه الكتب، فإنها ما دخلت على بلد شرعي إلا وأفسدته. وهذا الأثر له شواهد تصدقه. لماذا؟ لأن هذا الأثر يبين أنه لا يمكن أن يجتمع الوحي مع كلام اليونان، هذا لا يمكن. لكن إيه المشكلة؟ يعني يا ليت من ترجم له هذه الكتب جعل الوحي هو الأصل، ثم أخذ من فلاسفة اليونان أحسن ما عندهم مما لا يعارض الوحي. لا، يا ريت عمل كده. طب ما هو الحكمة ضلت المؤمن، ما أنا ممكن أن أنتفع من الكافر في شيء أحسن فيه لم يخالف ديني، صح؟ مش أي مشكلة. المشكلة في أنهم لم يفعلوا ذلك، وإنما ماذا فعلوا؟ تصوروا، جعلوا كلام هؤلاء الفلاسفة هو المحكم، وأخذوا من الدين ما لا يعارضه، وحرفوا نصوص الشريعة لتوافقه. يعني هذا غاية في الضلال، ضلال من كل وجه. وأنا ذكرت ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عن الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى، حينما ندخل في الكتب الخاصة بها. قال: وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن الموجودات العينية تقارنها جواهر عقلية بحسب ما يحمل عليها. يحمل عليها من الكليات، فيظنون ان في الانسان المعين انسانا عقليا وحيوانا عقليا وناطقا عقليا وحساسا عقليا وجسما عقليا، وذلك هو الماهية التي يعرض لها الوجود، وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات. وهذا الكلام له روعة، يعني يعني له وقع. يعني بيقول لك الانسان لما يسمع الكلام ده يقول الله يا سلام، ده الكلام ده له رونق جميل، لكنه لما يختبره يعرف انه مزيف. زي بالضبط كده، كان في شيخ، وده موقف جميل يشبه الفكره دي، كان في شيخ خطب الجمعه وبعدين اتكلم عن ان احنا محتاجين تبرعات عشان هنعمل معهد او حاجه زي كده. ففي واحده ست مش عندها 12 بنت، لا كان في واحده ست بقى قالت للشيخ لو سمحت يا شيخ انا عايز اتصدق بالايه؟ بالسلسله دي. فالناس كلها يعني قدرت هذا، ازاي الست عملت كده؟ انبهروا. اول ما الشيخ اخذ السلسله عشان يبيعها بقى ويشتري يعني اسمنت وطوب عشان يبني المعهد، عرف ان السلسله دي ايه؟ فالصو. هو ده بالظبط اللي بيحصل، كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. هذه هي المقالات الباطله، اذا اختبرتها عرفت انها لا شيء، مجرد صورة مزيفة. وركز كده، دي حكمة، الحق كلما امتحنته ازددت يقينا فيه، والباطل كلما امتحنته ازددت يقينا في بطلانه. قاعدة، إنسان طيب تمام، أنت عمال تختبره، مش أقصد أنك أنت لازم تختبره، لا، أنت مريت معاه بمواقف، كل موقف عنده يزيد يقينك بانه انسان جدع وانسان طيب. ليه؟ لانك عمال تمتحن واحد متزوج امراه لسه ما عرفهاش قوي، فمر بضائقه ماليه لقاها جنبه، بعد كده حصل له مشكله لقاها معاه، بعد كده كل ما يمتحنها في شيء في الخير وفي السراء وفي الضراء لقاها معاه، فكل مره بيظهر حسن المعدن اللي فيها. تمام، لان المعدن باطن وانما يكشفه الايه؟ التجارب والمواقف. فنفس الكلام يا شباب، إن الحق أو المقالة كلما امتحنتها تزداد فيها يقينا، إما في بطلانها وإما في صلابتها وقوتها. فاهمين كده يا شباب؟ حاول أضرب لكم مثال حتى أقرب لكم الفكرة دي. تصور إن أنت اشتريت هاتف تليفون، وبعدين الراجل قال لك ده أجمل تليفون موجود في السوق، فالتليفون ده غصب عنك وقع منك، سقط منك على الأرض، فما اتكسرش، لم ينكسر، فأنت بقى عندك ترجيح إنه قوي صلب. وبعد كده مرة وقع منك في الماء، يعني سقط منك في المية وما باظش، لم يعني ما حصلوش حاجة، فكل ده زادك يقين. بعد كده نسيته في الشاحن لمدة 10 ساعات وما حصلوش حاجة، ما سخنش. وبعد كده صورت بيه دروس كتيرة ما حصلوش حاجة. كل اختبار مر بك أو مر على هذا الهاتف يزيدك يقين في كونه فعلا هاتف جميل، ويضعف جهة إن هو يعني هاتف مزيف. نفس الكلام يا شباب، الحق الذي جاء في الوحي كلما امتحنته كلما زدت يقينا فيه، وكل ما يخالف هذا الوحي كلما امتحنته وقلبته ازددت يقينا في بطلانه. فعمك ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ وهذا الكلام له روعة، وفي يعني في نسخة وقع، له وقع عند من لم يعرف، من لم يفهمه ولم يفهمه ويتدبره، فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وهذا قمة اكتشاف إنك أنت كنت على وهم. بص يا شباب ركزوا معايا كده، انت تعرف انا مثلا لما انظر الى ظاهره المسيح الدجال، تصور ان في شخص، هضرب لكم مثالين هنا، مدعي النبوه والمسيح الدجال. من يعمد المسيح الدجال بيدعي انه اله. طيب الاله هذا هو اجمل شيء في الكون واحق شيء في الكون، صح كده؟ طيب لكن لما المؤمن يختبر هذا الدجال سيكتشف ماذا؟ إنه أسوأ شيء في الكون، وإنه كذاب ومدلس وأكفر الناس وهكذا، صح؟ نفس الكلام مثلا مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب ضعه أمام أي نبي من الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس. طب ومسيلمة وسط؟ لا، شر الناس. هو ده بالضبط يا شباب أعلى ما يمكن أن يصل إليه المؤمن في امتحان المقالة، وهو أنه يكتشف هذه المقالة. ما المقالة يا إما حق يا إما باطل، ما فيش وسط، ما فيش حاجة اسمها إن هي ممكن نص ونص، لا، هي يا صدق يا كذب. واحد بينسب شيء إلى الدين، إما يكون صدق وإما يكون كذب. فشوف بقى، بينما أنت تظن أن كلام ابن عربي هنا أعلى ما قيل، اكتشفت أن هو كلام المجانين أشبه من كلام العقلاء. يا سلام! وهذا بالضبط يا شباب ما يريده ابن تيمية، فضح الباطل، كشف الباطل، إزالة الزخرف الذي ينبهر به من يرى هذا الباطل. زي بالضبط، شوف، أنا أحب أربط هذه الأمثلة بالوحي. أول ما قارون خرج على قومه في زينته، شوف ربنا قال في زينته زخرف، تمام؟ مين بقى اللي شاف الزينة وعمي عن الجوهر؟ الذين يريدون الحياة الدنيا، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا سلام، يا ريتنا زي الراجل ده. طب وبعدين؟ أهل العلم رأوه بعين الوحي، عرفوا أن هذا مفتون وفاجر وكافر، وأن الله سبحانه وتعالى يستدرجه. يا سلام، أبصروا. عشان كده قلت لك الوحي هو النور الذي تبصر به، وهو اليقين الذي تصبر به. يبقى دي فكرة مهمة يا شباب، فكرة إن أنا ما كنش أعمى، ما كنش أهبل، ما كنش ساذج. بعض الظن إثم وبعضه الآخر فراسة وقوة وحسن توقع. فدي فكرة مهمة. الذين أوتوا العلم شافوه على حقيقته. طيب الجماعة التانيين إمتى بقى عرفوا إن هم غلطوا؟ لما خسف به وبداره الأرض، قالوا ياه، قالوا إيه ده؟ قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طيب، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ياه، يعني ربنا بيدي الرزق حتى للكفار، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. والله هذه الآية عندي تبين معنى توفيق الله لأن يبصر العبد الفتنة وهي مقبلة. وكما يقال، الإنسان الجاهل يدرك ما يدركه العالم ولكن بعد فوات الأوان، والإنسان الهلوع يصبر على المصيبة ولكن بعد فوات الأوان. واضح؟ فنعود تاني للكلمة الجميلة دي. قال ابن تيمية، وهذا الكلام له روعة أو وقع عند من لم يفهمه ويتدبره، فإذا فهم حقيقته، يعني صورته ومنشأه ومآله، تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك مخالفة للحس والعقل، وإنما أتى فيه هؤلاء أو أتي فيه هؤلاء، الصحيح أتي وليس أتى، أتي يعني أخذوا أو خدعوا أو دخل عليهم، يعني دخل عليهم، وإنما أتي فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معاني كلية مطلقة فظنوا أنها موجودة في الخارج، فضلالهم في هذا عكس ضلالهم في أمر الأنبياء، فإن الأنبياء شاهدت أمورا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم. يا سلام! يعني هم قالوا في النبوات أن الملائكة لم تنزل عليهم، أقصد أن الأنبياء لم تنزل عليهم ملائكة، الملك خارج عن النبي. هم قالوا لا، ما فيش حاجة اسمها ملائكة، ده دي قوة تخيلية جوه قلب النبي. طيب، والأمور بقى الأخرى، الأمور الأخرى جعلوها في الخارج مع أنها أمور في النفس، ولا يمكن أن يكون لها وقع في الخارج. يعني حينما يتصوروا مثلا أن هناك رب لهذا الكون، ليس له اسم وليس له صفة وليس له فعل، كيف هذا؟ هذا لا يكون أصلا. قال وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أمورا كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج وليست إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه، وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم وإنما هو في الخارج، فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء، مدعين أن ما يبصرونه في خيالهم هو من جنس الغيب الذي أخبرت به الأنبياء، ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن، جعلوا الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأناسي، والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك، كوجود المائدة في الصورة أو الصورة في المائدة، أو كوجود الموجودات في الثبوت. عند من يقول المعدوم شيء، فإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئا موجودا في المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلا تارة بالكليات، وتارة بالمادة أو الصورة، وتارة بالوجود المغاير للثبوت. وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج أو بالهواء في الصوفة، فضربوا لرب العالمين الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني باختصار يا شباب، لم يجعلوا الله تبارك وتعالى بائنا عن خلقه، وإنما جعلوه في خلقه. واضح كده؟ زي الإنسانية في الإنسان، الحيوانية في الحيوان. واضح كده؟ وهذا قول باطل ومنكر. قال: وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه. نقرأ هذه الوجوه بسرعة كده يا شباب إن شاء الله. أنا مش عارف أخذنا وقت قد إيه، لكن إن شاء الله ما نكونش زدنا عن ساعة ونصف إن شاء الله. يعني نقرأها بسرعة. عن ضلال هؤلاء، ضلال ملاحدة الصوفية. أحدها أنهم مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات، والوجود مع الثبوت. كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين، فجعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله. يجعلون العلم هو العالم، هو العالم، والعلم هو المعلوم، والعلم هو المعلوم، والعلم هو القدرة، والعلم هو الإرادة. يعني لا يفرقون بين الصفات، يجعلون الله هو الصفة، ويجعلون الصفة هي الصفة، وهذا كله كذب. الله سبحانه وتعالى هو الرب، وله أسماء وله أفعال، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فالله الله يعني يجعلون الصفة هي الله، لا، الله وله أسماء وله صفات وله أفعال، ويجعلون العلم هو البصر وهو السمع، لا، العلم شيء والبصر شيء. واضح؟ كما جعلوا الاثنين واحدا في مثل صفات الله، يجعلون العلم هو العالم، والعلم هو المعلوم، والعلم هو القدرة، والعلم هو الإرادة، وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بأمور الإلهية. لاحظ، كلما تدبرتها أنت تأكدت أن هؤلاء من أجهل الناس، مع أن هؤلاء يرفعون ويسمون بالمفكرين والفلاسفة والعباقرة، وكتبهم تدرس إلى الآن، ويعني جمعيات تنفق على هذه الكتب في الترجمة، تترجمها باللغات. وهذه المذاهب أنا كنت أحسب، يعني لم يكن لي اطلاع على الواقع العلمي في بعض البلدان، كنت أحسب أن هذه الأمور اندثرت. والله رأيتها تدرس في المغرب وفي بعض الدول وفي أوروبا، ولها جامعات ويعمل فيها رسائل دكتوراه. لابد أن تعرف هذا الباطل حتى يظهر، لتستبين سبيل المجرمين. عليها زخرف، زي بالضبط اللي يقول لك العلم والاكتشافات، وإحنا كنا قبل العلم لا شيء، والعلم هو مع المفتاح السحري لكل شيء. فإذا اختبرت هذه المقالة وجدتها تؤول إلى الكفر بالله وإلى فساد العالم. والعالم الآن يتجرع المر من هؤلاء الحداثيون الذين صوروا، الذين جعلوا الإنسان مجرد آية. والله أنا شفت بعيني في بعض الدول في أوروبا، واحد معاه مراته أو خطيبته جالس في مكان يعني حتى الذوق مش موجود، عمال ياكل هو، وبعد كده هي جابت لنفسها سندوتش، هي بتدفع وهو بيدفع. يعني بتكلم عن اشياء معروفه عندهم، لكن انا لم اكن رايتها بعيني. وشفت بلاوي هناك، يعني تدل ان الناس دي اصبحوا كالاله، لا يفكر الا في متعته وفي لذته وفي ماكله ومشربه، وهو لوحده. الانانيه والاستهلاك، اصبح مجرد اداه يستمتع بالعالم فقط، لا يفكر في جاره ولا في أخيه، بل ولا في ابنه ولا في امرأته ولا في شيء. أناني، لا يفكر إلا في نفسه. وهذه الروح للأسف دخلت على كثير من البلدان الإسلامية، صارت موجودة. لا يفكر الإنسان إلا في نفسه ويصير مستهلكا. معاه تليفون كويس وشغال، لا، عايز يجيب الأحدث منه. وكنت في دورة في الإمارات قبل فترة، الشباب كانوا بيحضروا الدروس. يعني أنا طلعت من الدرس، أنا شفتهم داخل القاعة، لما خرجنا من الدرس كل واحد فيهم معاه عربية. أنا استغربت، يعني عربية يعني مش عارف أقول تمنها كام، يعني تمنها يعدي 1,000,000 جنيه مثلا، وشوية عيال شباب صغيرين، وكانوا عيال محترمين جدا، يعني كانوا محبين للعلم. ولكن الشاهد إن إيه، إن هما بقى كلموني قالوا لا، ده إحنا الحياة عندنا هنا قمة التفاهة. قالوا إذا كان عندكم في مصر إن أكبر فتنة أو من أكبر الفتن الفقر يمتحن به طالب العلم، احنا اكبر فتنه عندنا هنا الغنى الفاحش. بيقول احنا ممكن واحد عندنا يشتري تليفون النهارده مثلا ب $1,000، تاني يوم يعرف ان صاحبه اشترى واحد اعلى منه، يدي التليفون ده او يرميه ويجيب غيره. حياة تافهة لا معنى لها. فالشاهد اللي انا عايز اقوله ان لابد ان يكشف الغبار والزخرف عن هذه المقالات. لماذا؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. بس احنا لما نكشفها لك حاجة من الاتنين بقى، انك انت يعني تستجيب او انك انت ترفض، بس المهم ان هي تستبين. طيب نكمل يا شباب. قال: وأنواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بأمور الإلهية وأعظم الناس قولا للباطل، مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوى الهائلة الطويلة العريضة، كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية أنهم أئمة معصومون مثل الأنبياء وهم من أجهل الناس. أيضا دي كمان تضاف للإيه، لهذا الموضع، إن هؤلاء يعني ينفخون في أنفسهم ويدعون أنهم أصحاب العلم المطلق. والله يا شباب الضلال واحد في كل عصر، وأئمة الضلال أنفسهم في كل عصر، وحججهم واحدة في كل عصر، زي ما بيدعي بالضبط الملحدون الآن والتنويريون. يحتقر العلماء وأهل العلم، بل يحتقر الصحابة ويحتقر الأنبياء، ويجعل نفسه فوق مرتبة الناس، يجعل نفسه هو الأعلى، وهم رعاع وهمج ومساكين وغوغاء، وهو بقى المتنور وهو الفيلسوف وهو العبقري. وهؤلاء لا يقيم الله لهم وزنا. وزنك عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو ميزانك عند الله، أن تتعلم الهدى وأن تستقيم عليه. غير كده بقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا تغتر بهؤلاء أبدا. شوفوا شباب، الصبح لما كنا بنتكلم قلت لك إن الوحي مش بس مجرد، ودي الفكرة اللي أنا أريد إن أنا أنشرها بين الشباب. القرآن يا شباب مش قصته إن أنا أقعد أحفظ في السور وأصلي بيها، لا، أنا أريد منك أن تجعل القرآن هذا النظارة التي تنظر بها إلى العالم وإلى كل موقف يمر بك، تمام؟ وهو الحركة التي تتحرك بها. الآية الجميلة اللي أنا قلت لك اكتبها أمامك: أو من كان ميتا فأحييناه. كان ميتا، أنت ميت، لن تحيا إلا بقدر استجابتك للوحي. أو من كان ميتا فأحييناه، جميل. وبعدين جعلنا له نورا، العلم البصيرة، يمشي به في الناس، تتحرك به في الوجود، مع زوجك، مع ابنك، مع جارك، مع صديقك، في العمل، في المسجد، في أي موقف يمر بك، حادثة نازلة سياسية، ترى بعين الوحي وتتصرف بناء على الوحي. والله لو أن كل إنسان منا نظر إلى القرآن بهذه الطريقة، لا لا لا لا يعني اكتشف في القرآن معاني لم يكن يبصرها، لأنه لم يكن يطلبها أصلا، لم يكن يطلبها أصلا. تعرف لما أنت تدخل حديقة، تمام، و أنا هضرب لكم مثال، مثلا دخلت سوق في بعض الدول وشفت نوع من الفاكهة أنا عمري ما أعرفه، ما أعرفوش خالص، لا أعرفه، فمريت جنبه ولا اهتميت بيه أصلا. وبعدين رحنا زرنا صديقنا، واحد من الشباب اللي بيحضروا الدروس، فقدم لنا هذه الفاكهة، لما أكلتها لقيتها جميلة جدا، فقلت له: سبحان الله، الفاكهة دي جميلة جدا، كانت جنبي الصبح وأنا ما فكرتش أشتريها. خطر ببالي هذا المعنى، إن الإنسان أساسا لا يطلب إلا ما يعرف قيمته، لا يطلب إلا ما يعرف قيمته. فهل أنت تعرف قيمة الوحي حتى تطلبه على الوجه المراد؟ ده السؤال. طيب نكمل يا شباب. قال الثاني: أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطا، يعني يجعلون وجوده وجود الله مشروطا بوجود غيره الذي ليس هو مكتوب مبتدعا، لا مبدعا له. فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات، ووجود المادة مشروط بالصورة، وكذلك بالعكس. طبعا هذا سيأتي شرحه إن شاء الله. ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم، فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطا بما ليس من مبتدعاته. وما كان وجوده موقوفا على غيره الذي هو ليس مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه. يعني يريد أن يقول أن مآلهم الكفر بالله من الآخر. الثالث أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، وهم يصرحون بذلك، لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت، أو بين الوجود والماهية، أو بين الكلي والجزئي، وهو المغايرة، وبين المطلق والمعين. فلهذا كانوا يقولون بالحلول تارة يجعلون الخالق حالا، يعني أن الله داخل مخلوقاته يحل في مخلوقاته، كما قال النصارى المسيح، أو أن الله حل في المسيح، وتارة محلا لها، يعني إما هو اللي بيحل أو هم اللي بيحلوا فيه، تمام. وإذا حقق الأمر عليهم، لو إحنا بقى يعني إيه اختبرناهم واختبرنا مقالتهم، وإذا حقق الأمر عليهم بعدم المغايرات كانت حقيقة قولهم إن الخالق كتب أن، لا، هي إن الخالق هو نفس المخلوقات، فلا خالق ولا مخلوق، وإنما العالم واجب الوجود بنفسه. يعني هو يكشف المقالة الباطلة. لماذا يكشفها يا شباب؟ لأنها راجت على كثير من الإيه، راجت على كثير من أهل الخير، فحسبوها خيرا. وهذا جميل جدا يا شباب، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الصباح. واجب أهل العلم ليس فقط بيان الحق وبراهين الحق، ولكن كذلك كشف الباطل وإزالة الغبار والزخرف عليه الذي يتغرر بها الناس. ليه؟ عشان بعد كده نقول لك والله هذه حقيقة قولهم، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الرابع أنهم يقرون بما يزعمون من التوحيد عند التعدد في صفاته الواجبة وأسمائه وقيام الحوادث به وعن كونه جسما أو جوهرا، ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام المتخيلة. يعني يقولون نحن ننزه الله عن الإيه، عن هذه الصفات، وفي الآخر هم بيجعلوه في يعني أشد من ذلك. يعني ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام المتخيلة المتخيلة الكائنة الفاسدة المتقذرة، ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك. وقالوا ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص وبصفات الذم. وقالوا العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة، فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة. وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع، يعني موجود في مجموع الفتاوى من المجلد الثاني من صفحة 122 إلى 123 وصفحة 142 وصفحة 186 وصفحة 356، موجود. ركز بقى في اللقطة دي بقى، ركزوا بعد إذنكم في الحتة دي. قال وليس ذلك إلا خلاص قلنا دي، فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا، ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال، حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر، واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات. والله كلام زي الفل، يصب في نفس الفكرة التي تكلمنا عنها في الصباح، أن كثيرا من المسلمين مخدوع موهوم، فإذا كشفت له المقالة وعرف أصلها وعرف ما تولد عنها وما تقول إليه، هنا بقى نسيبه بقى هو وضميره، والله عايز يكمل في طريق الضلال يكمل، ولكن عن بينة. واضح؟ قال فابن عربي بزعمه إنما تجلى، إنما هنا بقى هيرد بقى على الإيه، إن الناس انبهروا بجواب ابن عربي، وبعد كده ابن تيمية سيكشف بطلان هذا الجواب. مش أنا قلت لكم صفحة 509 إن ابن تيمية سيكشف بطلان هذا الجواب صفحة 514؟ قال فابن عربي بزعمه إنما تجلي الذات عنده هو شهود وجود مطلق، هو وجود الموجودات مجردا مطلقا لا اسم له ولا نعت. ومعلوم أن من تصور هذا لا يمكن أن يحصل له عنه خطاب، فلهذا زعم أن عند تجلي الذات لا يحصل خطاب. يعني هو إيه المسألة اللي هم اختلفوا فيها، وهم الاثنين أساسا مش فاهمين حاجة، يعني هم الاثنين أساسا يتكلمون بخرص بغير وحي وبغير هدى من الله، فطبيعي يعني. وكثير من الناس الآن خلافاتهم كده، يتناقشوا في مسألة دينية، لا هذا عنده علم ولا هذا عنده علم، كل واحد فيهم بيخترع. فابن عربي مع السهروردي هذا الصوفي، هما الاثنين بيتنازعوا. طب ايه المسألة يا شباب؟ شوفوا حتى نوع المسائل اللي بيتنازعوا فيها، شوفوا، لازم تفهموا ان يعني ان المسائل حتى التي تشتغل بها جاء القرآن فيها. وفي محاضرة يا شباب اللي هي اللي انا ذكرتها كانت للطلاب في برنامج مساق، كانت محاضرة حاولت ان الخص فيها علوم القرآن. ما هي الامور التي امرنا الله ان نتعلمها في القرآن؟ هذه هي التي ينبغي ان تشتغل بها، محكمات القرآن في الايمان والاخلاق. انما ده شوف بيقول له ايه بالله عليك، ان هم اختلفوا في ماذا؟ وقت تجلي الحق لعبده. تمام؟ هل يمكن وقت تجلي الحق لعبد مخاطبته له ام لا؟ يعني لما ربنا يتجلى للعبد ممكن يكلمه ولا لا؟ شوف حتى نوع المسائل اللي اشتغلوا فيها. طيب يبقى نوع المسائل باطله. طيب طريقه النظر، هل رجعوا فيها الى الوحي؟ لا، كل واحد بوجده وبذوقه. هذه المذاهب الباطله. طب بقى الاقوال بقى، ابن عربي بقى انبهروا بجوابه، ان ابن عربي قال لا يمكن ذلك. فابن تيميه قال لك الله، ده الناس انبهروا بهذا الكلام، تعالوا اما اكشف لكم بقى الكلام ده. فذكر مذهبه واصله وما تولد عنه من الفساد والمنكر والباطل، وفسر لك لماذا نفى ذلك ابن عربي. فقال عمك ابن تيميه رحمه الله، انما تجلي الذات اللي هو الله يعني عنده، يعني عند ابن عربي، الهاء تعود عند ابن عربي، هو شهود وجود مطلق. يعني ده وجود بس ملوش لا كيان ولا ذات ولا شيء، هو وجود الموجودات مجردا مطلقا، لا اسم له ولا نعت. ومعلوم، يعني هذا كلام ابن تيمية بيبين، ومعلوم أن من تصور هذا لا يمكن أن يحصل له عنه خطاب. أنت أصلا بتقول ربنا مش موجود، فيخاطبك إزاي أصلا؟ فلهذا زعم أن عند تجلي الذات لا يحصل خطاب. شوف بقى كشف الإيه، كشف المقالة، ولتستبين سبيل المجرمين. قال وأما أبو حفص، لذلك ابن تيمية حتى بيقول إن كلام هؤلاء حاجة من الاثنين، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. طب والسورة الثانية، أو كظلمات في بحر اللجي، من أولها كده تعرف إن هي ظلمات. قال وأما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا. طبعا هو ابن تيمية هنا يفاضل بينهما من جهة القرب من السنة، وإلا فكلاهما مخالف للسنة. ابن تيمية شباب يحاول أن يبين منازل المخطئين. فمثلا لما تكلم عن أبي سليمان الدراني وسهل التستري والفضيل بن عياض وابن نجيد، هؤلاء يستدرك عليهم ابن تيمية أشياء، ولكنهم لكنه يجعلهم أعلى المنتسبين للتصوف. واضح كده؟ فهو بيقول وأما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا وخيرا منه، وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك. لكن ابن عربي في فلسفته أشهر من هذا في سنته، يعني راجع على الناس كلامه. ابن تيمية شباب هنا يعني كأنه يقول إن السهروردي كان جوابه أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق. لكن لماذا شباب أنا أنتقد حتى جواب السهروردي؟ لسببين. السبب الأول أنه لم يهتدي فيه بالوحي ولم يأتي فيه بالأدلة، والأمر الثاني أنه لم يتبع الألفاظ التي تؤدي لهذا المعنى. يعني نعم هو أقرب لما قال إن الله يعني إذا تجلى يمكن أن يكلم عباده، تمام، ولكن من أين أخذ هذه المقالة؟ يمكن للإنسان أن يقول الحق ولكنه لا يصل إليه من طريقه الصحيح، أو لا يحسن بيانه، أو لا يستدل له بالوحي. وكلا الأمور منكر، الإنسان لا بد أن يتكلم بعلم وهدى. فابن تيمية هنا يقول إن هو كان أعلم بالسنة وأتبع، ولكنه كذلك عنده يعني نوع آخر من الخطأ. وإن شاء الله سيأتي شرح ذلك في كتاب الاستقامة. قالوا أما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وتمام كده. قال ولهذا كان أتباعهما المتصوفة يعني يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة، أتبع للسنة، كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم علينا السالك طريق ابن حمويه. ينفع حمويه أو حمويه، لأن رأيت بعضهم بيضبطها إسحاق بن راهوية أو حمدوية. قال كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم علينا السالك طريق أو السالك طريق ابن حموية أو حموي، الذي يلقبه أصحابه سلطان الأقطاب. وكان عنده طبعا يا شباب هذا الطريق مليء بالضلال، مليء بالفتن، مليء بالبدع. يعني هذا الطريق ليس في فقط في تزكية النفس، ولكن حتى في مقالات الدين، في باب الإيمان وأسماء الله وباب القدر وباب الشفاعة والتوسل فضلا عن الشرك. هذا الطريق يا شباب مليء بالضلالات، وأصل الضلال فيه ترك الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما في العلم أو في العمل أو فيهما. قال: فبينت له، يعني ابن تيمية هنا بيبين بقى للراجل، فبينت له كثيرا مما يشمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد. يعني حتى ابن تيمية بين إيه؟ بين إن كلام الصوفية يعني كشف ابن تيمية ما فيه من الفساد والإلحاد والأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما أنهم يأتون بمقالات باطلة ليس عليها حجة، أو يأتون بأحاديث ضعيفة ويستدلون بها، أو أحاديث مكذوبة، وكتب الصوفية مليئة بهذا الصنف. وكثير من مسائلهم تكون مسألة 100 صفحة و500 صفحة وليس فيها آية أو حديث. قال: فبينت له كثيرا مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد والأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجرى في ذلك فصول لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهما. يا سلام، نفس الشيء أهو، نفس الشيء اللي بنتكلم عنه، راجل طيب لكن مش فاهم الكلام يقول إلى إيه، فعظم كلامهم ودافع عنهم ونصره وروجه. أليس هذا ما يحدث يا شباب الآن؟ مش ده اللي بيحصل بالضبط لكثير من شباب الإسلام؟ يروج لبرامج على يوتيوب ويتبناها وينشرها وينافح عن أصحابها وهو لا يعلم حقيقة هذه الأقوال ولا يعلم نشأتها، وهو الذي يروج لها. سبحان الله، يعني هو مش بس بيستمع، لا، ده يروج وينافح ويدافع ويحاول أن يدفع الشبهات عنها. هذا الموضع كمان مهم جدا. قال: عدم فهم حقيقة أقوالهم وما تضمنته من الضلالات، وكان مما حدثني عن شيخي الطاووسي الذي كان بهمدان عن سعد الدين ابن حمويه أنه قال: محي الدين ابن عربي بحر لا تكدره الدلاء. يا سلام، كانوا بيعظموه جدا. ولكن نور المتابعة النبوية على وجه الشيخ شهاب الدين السهروردي شيء آخر. يعني بيقول ان ايش؟ ان الاثنين صوفيه، ولكن واحد منهم يعني اتبع للسنه فعليه نور، والاخر كان ايه؟ والاخر كان يعني بحر لا تكدره الدلاء. وكثير من الناس بينبهر لما يجد شيخا يقول كلاما لم يقله احد، يقول لك يا سلام ده بيقول كلام ما حدش بيقوله، ما بيسمعوش ابدا. طب هو ده خير؟ من الذي قال ان الغرائب، يعني الرجل الذي كان يحضر درس ايوب السختياني، وايوب السختياني امام اهل البصره في الحديث واسناده عالي والثقة ثبت، فهذا الطالب ترك درس أيوب السختياني وراح يستمع لدرس عمرو بن عبيد، فبعد كده قابله أيوب السختياني في السوق، قال له: يا ابن الحلال، أنت مش كنت معانا وبتحضر الدروس وزي الفل، إيه اللي خلاك تسيب درسنا؟ قال له: أنا رحت أحضر درس عمرو بن عبيد المعتزلي، يعني رجل من أهل الضلال، من رؤوس الضلال. فقال: ما حملك على هذا؟ انت ايه اللي بيخليك تروح تحضر لعمرو بن عبيد؟ قال: انه ياتينا باحاديث غرائب، بيقول لنا حاجات عمرنا ما سمعناها منك. انه ياتينا باحاديث غرائب، فماذا قال له؟ قال: انما نفر ونفرق من هذه الغرائب. ده احنا يا عم الحاج بنهرب من الغرائب دي، انت رايح تسمعها؟ طيب. قال: فقلت له: هذا كما يقال كان هلاك ملك الكفار ملكا عظيما، لكن نور الإسلام الذي على شهاب الدين غازي صاحب مايا فراقين شيء آخر. يعني بيتكلم عن واحد له سطوة وله سمعة، وواحد آخر عنده حق ولكن ليس عنده سطوة أو سمعة، يعني ليس عنده من يروج مذهبه، يعني أو ليس له وقع في نفوس الناس. هو طبعا معرف تحت بالإيه، بهذه الأسماء، وانا حطيت لكم النسخه يا شباب عشان نحاول نختصر. وانا في رايي لو تابعت هذا الدرس وانت تنظر في الكتاب افضل بكثير من مجرد الاستماع. قال: فانهم كانوا يعظمون ابن عربي لان الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنا في معرفه السنه. الله، يا سلام، جميل جدا، دي كمان جميله، ان انسان قد يكون عارفا بالحق ولكنه لا يحسن بيانه ولا يحسن الاستدلال له ولا يحسن دفع الاعتراضات عليه، فلذلك تضعف قيمته وأثره. كمان اللقطة دي مهمة جدا. طيب، قال: وتحقيق ما جاءت به الرسل كتمكن ابن عربي في طريقه التي سلكها. يعني لو أنك عندك بينات وحجج وحسن بيان كان سيكون لكلامك وقع وتأثير، ولكن أنت ضعيف تعرف الحق ولكن لا تحسن البيان ولا تحسن الاستدلال. قال: وجمع فيهما بين الفلسفة والتصوف، اللي هو طريق ابن عربي يعني، وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق، مكتوب المباينة لله، لا غلط، كلمة الله هنا لله هنا احذفها، يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق، وإثبات تعيينه منفصلا عن المخلوق، ترفع إليه الأيدي بالدعاء، وإليه كان معراج الأنبياء. يعني أنت عايز تعرف ضلال ابن عربي، قل له: هل الله بائن عن خلقه؟ هيقول لك: لا، هو في خلقه. تعرف على طول ضلاله. قال: وقد ذكر السهروردي في عقيدته المشهورة قوله: بلا إشارة ولا تعيين. وهذه التي استطال بها عليه هؤلاء، بدل ما كنت بقوله لكم يا شباب هنا أن السهروردي وإن كان أقرب إلا أنه أيضا على نوع من الضلال والخطأ. قال: وهذه التي استطال بها، يعني هذه الثغرة هي التي استطال بها عليه هؤلاء. إذن يا شباب، المجادل، ركزوا الفكرة دي بقى جميلة، المجادل لا يستطيل عليك بقدر قوة شبهته، وإنما يستطيل عليك بما خفي عليك من الحق. هو مش بيغلبك علشان هو عنده حجة، وإنما يغلبك لضعفك أنت، فالمشكلة فيك أنت. زي ما شاب بيقول: يا شيخ أنا دماغي أخبطها في الحيطة، أنا عندي شبهات كبيرة جدا. وبعدين ألاقيه بيقول لي شيء ليس شبهة أصلا، أقول له: حبيبي هذه ليست شبهة، وأذكر له جوابها بشيء من السهولة جدا. فيقعد يقول لي: يا سلام على أهل العلم. قلت له: يا ابن الحلال، ولا علم ولا حاجة، ليست المشكلة في قوة الشبهة وإنما في ضعف المتلقي، المشكلة عندك أنت، أنت المشكلة. تمام. قال: وهذه التي استطال بها عليه هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبقى إلا العدم المحض والتعطيل والإلحاء أو الإلحاد والوحدة والحلول. أنت ما دمت قلت إن ربنا لا يتعين، يعني ليس بائنا من خلقه ولا يشار إليه مثلا، خلاص يبقى كده هو وجود مطلق. قال: وابن 70 وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا: لا إشارة ولا تعيين، بل عين ما ترى ذات، بل عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين، لا، بل عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى. ويقولون في أذكارهم: ليس إلا الله، بدل قول لا إله إلا الله. شوفوا يا شباب، لازم المبتدع طبيعي لازم يستبدل قوله بقول الوحي، وطبعا قول الباء بتدخل على المتروك يا شباب، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهم يتركون الوحي ولا بد أن يأتوا ببدائل، طبيعي جدا. تمام. فهم يستبدلوا كلمة ليس إلا الله بكلمة لا إله إلا الله، لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود فلا موجود إلا هو، والمسلمون يعلمون أن الله خالق. دي الخلاصة بقى شباب، شوف كلام ابن تيمية هنا لما بيبين الحق بيجيب الآيات والأحاديث: والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ليس هو المخلوقات ولا جزءا منها ولا صفة لها، بل هو بائن عنها سبحانه وتعالى عما يقولون، إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من الموجودات، فلا إله إلا هو، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وكما قال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. شوف يا شباب، نور الوحي يكشف به الظلام، ومحكمات الوحي تدك بها الشبهات، يعني تتهاوى كل الشبهات حينما تذكر آية. والله العظيم أنا كنت قبل كده مع شباب بيتكلموا في مسألة، ذكرت آية يعني في مسألة في باب من الأبواب آية لا أذكرها، يعني في مسألة اختلفوا فيها، أنا لم أشرح الآية، لم أقل شيئا غير الآية، والله نزلت الآية، قال الشاب، قال: أقسم بالله هذه الآية دخلت في قلبي، بول نورتني، أنا حاسس إن أنا نورت. آية شباب، الوحي له سلطان على القلوب، فهذا الوحي إما أن تدمغ به المعاند، وإما أن تهدي به طالب الهدى، حاجة من الاتنين، يعني هو هدى وفي نفس الوقت شفاء. طيب، قال: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. قال: وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غير يمكن أن يعبد، ما عندهمش غير أصلا، ما فيش حاجة، هو كلهم مخلوقات. يمكن أن يعبد، ولا غير يمكن أن يتخذ وليا ولا إلها، بل هو العابد المعبود، والمعبود والمصلي والمصلى له، كما قال شاعرهم ابن الفارض، أيضا واحد من الملاحدة تبعهم. طبعا كلمة الإلحاد في قديما ليست هي الإلحاد حديثنا، الإلحاد في آيات الله هو الميل بها بشكل عام، يدخل فيه كل الكفار وكل من حرفها. ولكن هؤلاء طبعا غير الملاحدة الآن، يعني مقالات هؤلاء غير مقالات هؤلاء، وكلهم جميعا كفار. قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي. يعني يقول أنا ربنا وربنا هو أنا، فأنا بسجد لنفسي أي حاجة يعني. وكان بعضهم يقول سبحاني سبحاني سبحاني، بيسبح نفسه يعني، يقول أنا الله، إلى قوله: وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي، إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. يا سلام، طبعا لما أنت بتسمع الكلام ده، هذا الكلام يروج على الكفار، زي بالضبط خرج على قومه في زينته. حط الآية دي كده مع كل باطل: على قومه في زينته. يبقى الباطل له زخرف وزينة، بس عند مين؟ عند الجهلة الذين يريدون الحياة الدنيا. طيب وأهل العلم والإيمان؟ لا، مكشوف عندهم من أول لحظة، من أول لحظة. زي بالضبط دكتور كان شاف شاب جسمه قوي، والناس منبهرة بالشاب ده، الدكتور قال الشاب ده مريض مرض كبير جدا. طب إزاي؟ خبرة، شاف وعرف على طول، وفعلا طلع عنده مرض. كل واحد في مجاله بعد توفيق الله تبارك وتعالى يبصر ما لا يبصره غيره. هي دي محتاجة. أنا لما يعني انقطع وتر من قدمي قبل شهرين، اللي هو بيسموه وتر إكيليس ده، انقطع ورحت للدكتور، الدكتور ما شافش حاجة، ما كشفش عليا يعني. الدكتور بص على رجلي بصة واحدة، قال لي أنت عندك قطع بمقدار كذا، مش يعني ما عملش حاجة، مجرد شيء غيره بقى. كنت رحت لواحد قبله قال لي اعمل لي اشاعه مش عارف فوق مغناطيسيه وكهرومغناطيسيه واي حاجه يعني. التاني ده لمح بس رجليه، بص عليها بص، قال لي القطع اهو هنا، وبعد كده قال لي عايز تعمل الاشاعه اعمل براحتك. عملنا الاشاعه كما قال بالضبط، هكذا يا شباب بعد توفيق الله تبارك وتعالى. وقوله: وما زلت اياها واياي لم تزل، ولا فرق بل ذاتي لذاتي احبتي. اي هقص، اي كلام، أي كلام، وكلام باطل حينما تكشفه تكتشف أنه في غاية السذاجة. وكيف راجع هذا الكلام؟ سبحان الله. قال: فهؤلاء الجهمية، شوفوا بقى الآخر يا شباب، شوف بقى الربط، شوف الربط بعد ما خرج إلى الكلام عن مقالات هؤلاء وبيّن أصلها ومنشأها وضلالها والزخرف الذي عليها وأزال الغبار عنها، رجع إلى المسألة الأصل. قال: فهؤلاء الجهمية من المتكلمة والصوفية في قولهم إن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، يقولون المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي، كقولهم: لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين للعالم ولا محايث له. ثم يعودون فيجعلونه حالا في المخلوقات أو محلا لها، أو هو عين يجعلونه حالا في المخلوقات أو محلا لها أو هو عينها، أو يعطلونه بالكلية. فهم في هذا نظير المتفلسفة المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم، والعلم الأعلى عندهم والفلسفة الأولى عندهم النظر في الوجود ولواحقه، يجعلونه واجب الوجود ويجعلون واجب الوجود وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، يعني بغير صفة أو قيد، تمام، أو اسم. لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن الإلحادات الفلسفية واليونانية. شفت بقى؟ يعني بيقول هؤلاء ليسوا فقط يلبسون، يعني ليسوا فقط يقولون الباطل، ولكنهم لكونهم ينشرون هذا الكلام عند المسلمين يستعملون الآيات والأحاديث حتى تروج على المسلمين. في كتاب جميل تكلم عن نشأة علم الكلام وعلم المنطق، ذكر عبارة جميلة عن الفارابي، إن الفارابي قال لهم للجماعة المناطقة، قال لهم: انتم سبب في صد الناس عن المنطق. قالوا له: ليه يا عم الحاج؟ قال: لان كنتم بتصعبوا عبارات المنطق، فالناس بتستصعبها، لا سهلها. اضرب لكم مثال، انتم تعرفوا ان الممثل او المخرج او الكاتب او الروائي كلامه يصل الى العامة اكثر 1000 مرة من صاحب النظرية الاصلي. يعني مثلا الناس ما يعرفوش الالحاد، وناس ما يعرفوش الشذوذ، او اللي هو الشذوذ عمل قوم لوط يعني، او يعرفوا الحاجات دي، كيف راجت على الناس من خلال الافلام والمسلسلات؟ المخرج والمؤلف بيجتمعوا ياخدوا فكرة. زي مثلا مسلسل كان في رمضان هذا قرأت عنه تقرير ان هذا المسلسل يخدم فكرة النسوية، اللي هي فكرة ان المرأة يعني يعني معروف النسوية، يعني اللي هم بينظروا الى ان العالم كله تمالأ على ظلم المرأة وعلى مر التاريخ، وان الاسلام ظلم المرأة، وان الرجل يريد ان يأخذ كل حقوقه منها، والكلام العبيط ده. هي بقى في الـ الأقصد اللي أنا كنت بتكلم فيه، إن هما خدوا هذه الفكرة ممكن لو واحد شرحها يعني فلسفيا الناس مش هتفهمها، لكنه حولها إلى مسلسل. يجيب لك مثلا بنت أو امرأة بتخون زوجها، هم عايزين يسوغوا الخيانة، إن يعني هي عايشة مع واحد ما بتحبوش وهي بتحب واحد تاني، فهم يريدون أن يقولوا إن العلاقة اللي هي الزنا إذا كانت مع رجل تحبه فهي علاقة شرعية، لكن إذا كانت مع زوجها وهي لا تحبه فهي ليست مشروعة. فيبدأوا بقى يعملوا إيه؟ إن هذه الخيانة مشروعة. طب أنت لو قال لك الكلام ده كده عمرك ما هتقبله. لكن لما يجيب لك بقى زوج يعني فظ وغليظ وكذاب، وهو يفعل الفواحش بره بيته ويهمل زوجته، جميل يهمل زوجته، وبعدين يجيب لك راجل حنين وطيب فزوجته حبته، هنا بيمهد لك لقبول الفكرة. هو ده بالضبط يا شباب ما يفعله كل فاسد. لا يمكن أبدا أن يروج الباطل إلا بشوب من الخير والحق، مش ممكن. حتى فرعون ماذا قال؟ فرعون قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى، على فكرة أنا اللي بقوله لكم ده هو اللي أنا معتقده، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده أنا راجل طيب يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، ده أنا عايزكم تفضلوا معايا. تمام؟ مش ممكن أبدا واحد يروج للباطل إلا بشوب من الحق. فابن تيمية هنا بقى يا شباب بيقول لك هذه الفكرة، إن دورك أنت كباحث أن تعرف الحق والباطل، وأن تعرف براهين بطلان الباطل، وأن تكشفه للناس، وأن تزيل الزخرف عنه. لماذا؟ ليستبين سبيل المجرمين، وبعدها بقى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنا طولت معاكم في هذا الدرس جدا، يعني يمكن كده احنا نكون وصلنا لساعتين، لكن خلاص يعني احنا بقى عندنا يعني نصف سطر. قال وهذا كله قد قرر وبسط القول فيه في غير هذا الموضع. ابن تيمية ذكر هذا الكلام في كتاب التدمورية وبغية المرتاد، ويريد أن يبين أصل الضلال، ضلال الجهمية، وهو مشابهتهم في قول الفلاسفة في السعادة، إن هي مجرد العلم بأسباب السعادة دون طلبها. كذلك الإيمان عند الجهمية، ان السعاده عند الفلاسفه المشائين هي ايه؟ مجرد العلم باسبابها. والجهميه عندهم الايمان هو العلم بالعلم والمعرفه والتصديق دون العمل. في اقتراح يا شباب، يعني انا اظن ان لما الدروس اصبحت في تليجرام اصبحت افضل، لان الفيسبوك صراحه في مشكله كانت بالنسبه لي كبيره، ان كتير جدا من اللي بيشوف البث بيحاول يدخل وبيضع أسئلة كثيرة ليس موضعها هذا الوقت، وكمان بيحاول أحيانا يدخل في أسئلة ملهاش أي علاقة، والدرس بيراه عدد كبير جدا من الناس ليسوا مهتمين به. فلذلك سبحان الله يعني أنا فكرت أن تنتقل الدروس هنا لأكثر من سبب. السبب الأول إن لا نشغل الناس بأمور لا يطلبونها ولا يحتاجونها، لأن هذا الصنف من العلوم الشباب لا يحتاجه كل الناس. تمام؟ يبقى دي أول فكرة. الفكرة الثانية إننا أستطيع من هنا إن شاء الله أن ندير الدرس الذي كنت أحلم به، إن كل واحد منكم يلقي سؤاله أو إشكاله ويكون في بيننا شيء من التفاعل. الأمر اللي بعده بقى وده الأهم، إن شاء الله بعد ما يعني إن شاء الله أنا أرتب لها، ولكن سيكون من بعد يوم 8/6 القادم إن شاء الله يكون لنا يعني درس ثابت يوميا في قراءة كتب السنن والآثار. نبدأها إن شاء الله بصحيح البخاري، وهنحاول ان احنا كل يعني شهر نختم كتاب منها. طبعا المفروض الكتاب انا بختمه مع الشباب في مثلا 10 ايام او في 8 ايام، كل يوم بنقرا 1000 حديث مع التعليق الخفيف على الرواه والروايات. ولكن اذا كنت انا يعني سيكون هذا الدرس عاما ويحضره يعني شباب كثيرون، وطبعا كل واحد فيكم عنده مشاغل او كذا، فاظن ان 3 ساعات يوميا تكفي. لان لو انا خدت مثلا 12 ساعه او 10 ساعات اظن هيكون ده صعب عليكم جدا. وانا صراحه اريد منكم يعني يا شباب، انا بكل صراحه اقدر لك انك تعطي من وقتك للفقه في الدين. يعني اوعى تفكر ان انا يعني استقل او لا ارى فضلك حينما تخصص ساعتين من وقتك لتسمعني في الدرس. لا، مش شرط تسمعني انا، تسمع اي انسان يتكلم في العلم، انا اقدر لك ذلك. ووالله الذي لا اله الا هو اني اخطط يوميا لمحاوله افادتك باكثر ما يمكن ان تحتاجه، سواء بكتابه المنشورات او بالتحفيز والتشجيع او بشرح الكتب الصعبه او بالدورات النوعيه التي تنقلك من مرحله لمرحله، او بالدلاله على اخواني من طلبه العلم والمشايخ لتنتفع منهم. فيعني انا افكر لك في هذا. فهذا المشروع ان شاء الله سنحاول ان نبدا فيه بقوه، ولكن اريد ان احنا يكون عندنا شيء من التنظيم اكثر، بمعنى ان انا عايز حصر باسماء الناس الملتزمه بالدروس. لماذا؟ حتى احاول ان اعرف حاجات كل واحد. يعني انا مثلا بيتواصل معي ناس من ايران، من امريكا، من سوريا، من مصر، كثير طبعا جدا من مصر، من المغرب، من الجزائر، من افريقيا، من السودان، من روسيا، من الشيشان. كل واحد منهم له مستواه وارضيته العلميه وله مطالبه وله حدود نفعه. تمام، في واحد منهم مثلا امام مسجد في اليابان مثلا، وايضا يريد ان ينفع المسلمين هناك. واحد طبعا هذا يحتاج شيء غير ما يحتاجه انسان اخر، مثلا مدرس في الجامعه او دكتور في الجامعه، غير ما تحتاجه فتاه عندها مجموعه من الفتيات تعلمهن. فاقصد اقول اني احنا عندنا ارضيه مشتركه كمسلمين وكشباب نريد ان ننصر ديننا من جهه العلم والدعوه، وهي ان نتعلم علوم الشريعه وان نحاول ان نتعلم كيف نبين وكيف نشرح. لكن يبقى عندنا فروق في المستوى العلمي الذي نريد ان نصل اليه. فمن هنا يعني أنا بصراحة كنت سأكمل في كتب ابن تيمية إلى آخرها، لعلمي بنفاسة هذه الكتب وقيمتها في تأصيل طالب العلم. ولكن لما في الفترة الأخيرة احتكيت، أنا مش عارف لما بتكلم مصري بتفهمه ولا لأ، لكن حينما تواصلت مع عدد من الشباب اكتشفت أنهم لم يقرأوا أصلا كتب السنن. يعني أنا وجدت عدد من الشباب يتعلم منذ 25 عاما ولم يقرأ صحيح البخاري، بل لم يقرأ كتابا واحدا منه. تصوروا، يعني هذا كانت البداية التي كنا نبدأ بها، نجتمع نقرأ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابي داود وابن ماجه وموطأ مالك والعيون كتب الأئمة. فاكتشفت يعني قبل حوالي يعني 6 أشهر هذه الفكرة خطرت ببالي، قلت سبحان الله، أنا أتعامل مع طلاب العلم بناء على أنهم يدرسون هذه الكتب شيء طبيعي. فحينما يعني اكتشفت أنهم أساسا لم يعلموا أهمية هذه الكتب، وليس لهم ورد فيها، ويعني ليس لهم اعتناء بها، صراحة قلت لا، يجب هنا أن أقف وقفة مع طلاب العلم، خصوصا من يريد منهم الرسوخ العلمي، لتكون وقفة لمدة عام إن شاء الله مع كتب هؤلاء الأئمة. 12 شهر نأخذها بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة هذه الكتب. هنعمل لها خطة كالتالي. أولا يا شباب، أنا بكلمكم كأخ، عمري في حياتي ما تصورت أن أنا شيخ وأنتم طلاب أبدا. لما بكلمك كأخ بحاول يعني أحط نفسي مكانك، أضع نفسي مكانك، فبتصورك أنت دلوقتي ماشي إزاي. فأنا بحس أن في عدد منكم تايه، وعدد منكم مضيع وقته في الفيسبوك والحاجات دي، وعدد منكم طيب ومحترم ومجتهد ولكن سريع الملل. تمام، بيمل بسرعه وينتقل من خطه لخطه. وعدد منكم غارق في دراسه الكتب المعاصره ومنبهر بالمشايخ وطلاب العلم المشهورين، ويعني اشبه بالالتراس لهم، يعني لا يبحث عن داخل العلم وانما يتكلم عن الانبهار، شوف الشيخ فلان ده بيتكلم ازاي يا سبحان الله، وكان يعني ايه سوبر مان. لا، انا عايزك تفوق وعايزك تاسس نفسك صح، عندك الوقت، عندك الذكاء، عندك القدرة بإذن الله، لا تحتاج إلا أن تعرف طريقك وأن تجمع قلبك عليه. لا متابعة الأخبار وتفاصيلها هتنفعك ولا هتخليك تقدم شيء للإسلام، دي نصيحتي ليك. انظر إلى المنطقة التي تستطيع أن تخدم بها دينك واطلب أعلى الأمور فيها. إذا بقى قصدت أنك تطلب العلم وتتأسس دون أن يكون لك قاعدة متينة من كتب الأئمة اللي هي من أول كتاب الموطأ لحد مثلا تفسير الطبري والحاجات دي، فضلا عن كتب المتأخرين يعني، يبقى أنت كده بتضيع وقتك من الآخر. فمن هنا يا شباب احنا عايزين حوالي 12 شهر سنة إن شاء الله نبدأها مع هذه الكتب، وممكن يعني لأن الوقت أظن إن هو لا يسعفنا، خلينا هنحاول إن كان مفيش كتاب يغني عن كتاب، وهذه الكتب كلها جسد واحد، سنحاول إن شاء الله أن نختار ما يمكن أن يغني عن غيره، وإن كان كما قلت لكم لا يغني أحد. فعندنا مثلا في كل باب، مثلا عندنا صحيح البخاري يمثل نمطا، صحيح مسلم يمثل نمطا، كتاب سنن أبي داود له نمط خاص، كتاب الترمذي له نمط خاص، كتاب الأم، مسند أحمد، مصنف ابن أبي شيبة، تفسير الطبري، كل واحد من دول له نسيج خاص. سنحاول إن شاء الله أن حاجة من الاثنين، إما إن إحنا نختار كتب بعينها أو نختار فصول من الكتب. فأنا فكرت مثلا يا شباب، معلش أنا طولت عليكم جدا ولكن خطرت ببالي الفكرة قلت أدردش معاكم فيها. فكرت إن إحنا مثلا بدل ما نقرأ تفسير الطبري كله، لا نحاول أن أهم سورة فسرها الطبري ويعني استعرض فيها مواهبه وذكر فيها عامة علوم القرآن وأصول التفسير وفقهه في إدارة الخلاف في التفسير، هي سورة البقرة، الفاتحة والبقرة. فلو أننا فكرنا بهذه الطريقة، نأتي مثلا لتفسير الطبري ناخذ الأربع مجلدات اللي هي خاصة بسورة البقرة، جميل، لتكون دليلا على ما وراءها، وناخذ مثلا من كتاب الأم، أخذنا كتاب الرسالة، ناخذ مثلا كتاب اختلاف الحديث وجماع العلم ومثلا سير الأوزاعي، يعني ننتقي. فهمنا كده شباب؟ طبعا لكن كتاب زي البخاري لا، ده لازم يقرأ كاملا. طيب مسند أحمد ممكن مثلا ناخد مسند أبي بكر ومسند عمر ومسند عثمان ومسند علي، وانت بقى ايه تسير في الكتاب. طب مصنف من أبي شيبة ممكن ناخد منه مثلا كتاب الطهارة او كتاب العلم وهكذا. فاهمين يا شباب؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وان يبصرنا بخير ما ننفع به دين الإسلام، وان يصبرنا وان يثبتنا. والله يا شباب انا احبكم حبا كبيرا، وأرجو من الله أن أكون يعني سببا في على الأقل تشجيعك، يعني لو لم يكن في مشروعي إلا أن أستحثك على أن تستخرج قدراتك وأن تستثمر أوقاتك وأن تشعر بقيمتك، يعني إلى كفى. واضح يا شباب؟ فربنا يحفظكم جميعا، واجتهدوا وشدوا حيلكم، وأعدكم إن شاء الله أن إحنا مع بداية الدروس الجديدة إن شاء الله سيكون لكل، يعني مش قادر أوعدكم إن كل فرد هيكون ليه مثلا يعني 5 دقائق يتكلم فيها، لأن يعني العدد بيكون كبير جدا في الحضور أحيانا، ولكن يعني في الدروس العلمية بيكونوا أقل. فإن شاء الله تكون هناك فرصة إن كنتم يكون لكم مشاركة، ولكن هطلب منكم طلبا واحدا فقط قبل أن تشارك في سؤال، يعني اختر أهم سؤال واختصر فيه، وإذا كان هناك سؤال يمكن أن تصل إليه وحدك أو أكون أنا أجبت عنه في دورة أخرى، يعني لا تسأله. لماذا شباب؟ حاول أن توفر الوقت لما تحتاجه أكثر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.